إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلازلنا نتكلم على ما قال الدكتور صلاح سلطان في مسألة الولاية. ما زلنا بنناقش صلاح الصاوي. والله حاجة كويس. أيوة، الدكتور صلاح الصاوي في مقالي عن الولاية، وإن كان هو طبعا في النهاية يوافق أو لا يوافق على من يقولون بأن هذه ليست ولاية شرعية، وأن ليس له ولاية لمجموعة من الشروط وضعها الفقهاء في الولاية التامة، وهو يعالج هذه الشروط شرطا شرطا، وما زلنا نتكلم على هذه الشروط. فهو قد سبق له تكلم على تعدد الأئمة وعلى تولية الإمام، تكلمنا في الحاجات دي اللي فاته، ممكن يراجع الكلام ده. يتكلم هو اليوم يقول تقييد البيعة وتوقيت الإمامة، تقييد البيعة وتوقيت الإمامة. الأصل في عقد الإمامة الذي عرفه الفقهاء وتعاملت به الأمة على مدار القرون هو الدوام، وأن الإمام لا يخرج عن الإمامة إلا لسبب يقتضيه من نقص في بدنه أو جرح في عدالته، على تفصيل طويل في ذلك، وده تفصيله في كتب الأحكام السلطانية. ده الشيء اللي كان متعارف، وإن كان نقول وإن كان الموجود في بعض كتب السياسة الشرعية أنه يجوز في بعض الوزارات زي وزارة التولية يجوز فيها تقييد مدة الأمير. ده موجود في كتب السياسة الشرعية في كتب الأحكام السلطانية، أن بعض الوزارات، أقصد الوزارات اللي هي الأقل من الإمامة العظمى، يجوز تحديد مدة تولي الأمير فيها. لكن احنا نتكلم على الإمامة الكبرى، وهو يقول ان دأب اهل الشرع وكتب السياسة الشرعية ان تتحدد عن ان تتكلم عن ان مدة الولاية مفتوحة، لا ينعزل الا لفسق او لكفر، على تفصيل على تفصيل عند اهل العلم في هذه المسألة، لكنهم لم يحددوها بمدة. ولذلك الرافضين للولاية الشرعية يقولون بأن كون الدستور ينص على أن ولايته 4 سنوات أو 5 أو 10 حتى، ده يناقض الولاية الشرعية، وبذلك لا تكون هذه ولاية شرعية. الدكتور يقول: ولكن ما مدى مشروعية توقيت عقد الإمامة من البداية بأن يبايع الإمام مدة معينة تنحل بعدها عقدة إمامته، ويعود الأمر مرة أخرى إلى الأمة لتجدد اختياري أو لتعدل عنه إلى غيري؟ لو إحنا تذكرنا في كلامنا في الأول، ونقلنا هذا الكلام من كتب أهل العلم سواء الحنابلة سواء مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره، أن العلاقة بين الرعية وبين الإمام هي عقد وكالة، هو وكيل عن الأمة، وبما أنه وكيل فإذا يجوز عزل هذا الوكيل، وأيضا يجوز تحديد مدة وكالته. يعني يجوز أن تحدد للوكيل مدة، وأن تحدد له أعمالا معينة، وأن تحدد له أسلوبا معينا. فإذا دأب الناس على عدم تحديد مدة الوكيل فده لكون الشرع يبيح للناس أنهم يعزلونه في أي وقت إذا خرج عن إيه؟ إذا خرج عن حدود الوكالة. من المعلوم أن الناس اليوم وقبل اليوم أمورهم قد اختلفت، بمعنى أن الناس لم يصبح لهم كبير، ولم يصبح لهم ضابط ولا رابط. فإن ولوا يوشك إن ولوا رجل اليوم أن يعزلوه غدا إذا لم يعجبهم في موقف من المواقف، وهكذا لا يثبت أحد في مكانه. فإذا كان من عوامل ضبط الفوضى بين الناس، وهذا مقصد شرعي، ومن عوامل معرفة الأمور وانتظام سلك الحكم هو تحديد المدة، فيعتبر هذا من المصالح المرسلة التي لا غضاضة فيها، ومرجعها الأصلي أنه وكيل، ويجوز أن تحدد الوكيل صلاحيات معينة، كما أنك يجوز أن تحدد الوكيل مدة معينة. فإذا كان تحديد المدة هو المخرج من الفوضى كما هو في أيامنا هذه، إذا لم يعجبهم بعد مدة خرجوا في الشارع يقولون ارحل وامشي وما إلى ذلك، فهذا أمر لا يستقر معه ملك، ولا يستقر معه حكم، ولا يقوم عليه حكم أساسا. فإذا ارتأى الناس أن يحددوا له مدة قطعا لتجبره وتسلطه، وقطعا لأي أمل له أن يستمر دوما فيثبت من الأحكام ما يخدمه إلى غير ذلك من الفوائد لتحديد مدة، كان هذا أمرا مشروعا لا حرج فيه. فده مما تقتضيه الضرورة، وده يؤدي إلى مبدأ تداول السلطة، يعني أن السلطة تنتقل من هذا إلى هذا إلى هذا، اللي هو تكلم به الأنصار في سقيفة بني ساعدة، قالوا منا أمير ومنكم أمير، ثم اقترحوا بعد ذلك صيغة أن يتولى أحد من المهاجرين أولا، ثم الآخر يكون معارضا له محذرا له، ثم بعد ذلك يتولى أحد من الأنصار وينقلب الآخر معارضا له محذرا له مراقبا له، وهكذا. فمبدأ تداول السلطات، ومبدأ إغلاق باب الفوضى، ومبدأ عدم رجوع الدكتاتورية مرة أخرى وما إلى ذلك، وكون الأصل في العقد الذي بيننا وعقد وكالة، كل هذا إذا جعل معه تحديد المدة فلا يكون هذا منكرا ولا قادحا. متى يكون منكرا وقادحا في الإمامة؟ إذا كان شرط الإمامة هذا يثبت بالنص. إذا كنا إحنا النهاردة اليوم حتى بما فيهم إخواننا اللي بيتكلموا في هذه المسألة بالسلب، إذا كانوا هم أنفسهم تنازلوا عن شرط القرشية، يعني ما يقدروش يحطوا في برنامج الحزب وأن يكون أيضا رئيس الجمهورية قرشي، طب قالوا مثلا يكون دائم ولايته دائمة تتبلع، يجمع السلطات الثلاث تتبلع، يختاروا أهل الحل والعقل يعني طائف معينة من الشارع تتبلع، ممنوع المعارضة تتبلع كمان، هيقولوا الناس كمان وأن يأتي كمان قرشيا. أنا أسأل سؤال، أيهما أقوى في نظر الشرع وفي نظر الفقهاء من ناحية الشرطية، كون الرجل قرشيا من عدمه، أو كون الرجل له مدة من عدمه؟ طبعا لا شك كون قرشيا من عدمه دي أقوى، لدرجة أن البعض سمعنا منذ قليل أن البعض يحكي فيها إجماعا، وإجماع أهل السنة القولي، ما هيقولوا برضو ما نفس الكلام في المدة، لا المدة لم يتكلموا فيها بقول، لم قالوش وألا يشترط له مدة، لكن فهم من إيه؟ من سيرتهم. والفرق الثاني أن تحديد المدة ما جاش بنص، لكن كونه قرشيا فيه نصوص. صحيح أن الإنسان يعني لا يميل إلى كونه قرشيا أن يكون هذا شرطا محتما، ده صحيح، لكن لو ذهبت تجمع الأحاديث الوردة في قرشية الإمام هتلاقي أحاديث في الصحيح، وهتلاقي أحاديث أقر بها الأئمة، وهتلاقيها أحاديث نطق بها العلماء بمنطوقها بنصها، حتى أن بعض ينقل عنه من إجماع. طيب، فإن كان هم وغيرهم لم يفتحوا هذه القضية، أو بمعنى صح لم يجرؤوا أن يفتحوا هذه القضية، لأنهم يشترطوا من ضمن الشروط أن يكون مصريا، فلماذا إذن لم يجعلوا كونه مصريا أيضا قادحا في ولايته؟ لا يستطيع هذا، لا يستطيع هذا، لأن الناس يعني ماذا أقول، الناس هتكتشف حقيقة الأمور وهم لا يقوا أن يتكلموا بهذا. فإحنا بننصح لهم إن كنتم قد تنازلتم عن شرط نصت عليه الأحاديث، حاجة نصت عليه الأحاديث، إن كنتم قد تنازلتم شرط قد تنازلت عن نصت عليه الأحاديث وذكره أهل العلم حتى أن بعضهم يحكي فيه الإجماع، فأنتم تنازلتم حتى عن ذكره، يعني ما جابوش حتى سيرته في أي أدبية من أدبياتهم أو في أي مقالة من المقالات المشهورة بتاعت الشيخ عبد المنعم الشحات أو غير ممن ينظرون لهذه المسألة، لم يأتي تماما على ذكر قرشية الإمام. يعني حينما قال ولكن هناك فرق بين الولاية الشرعية وبين الرئاسة كذا وكذا وكذا، وأعاد المقال بعدها بعدة أشهر بصورة أخرى، وبعدين أعادوا الانتصار لمواقع من لمقاطع من المقال، لم يجرؤ أحد منهم أن يذكر وأن يقول وأيضا من شروطي أن يكون قرشيا، لكن نظرا للظروف. لو قال كده الناس على طول أوتوماتيك هيقولوا نفس الكلام، هيقولوا إذا كنت أنت اللي نصت عليه الأحاديث والعلماء نقلوا عليه الإجماع اللي مكتوب، مش الإجماع المسكوت، الإجماع المكتوب والمنطوق، أنت تركته وهملته أو ذكرته وقلت ليس هذا بإيه بوقته، بل أنت كنت من المؤيدين للدستور في تنصيصي على إيه؟ في تنصيصي على كونه مصريا من أب من أم وأب مصريين. ده قضية طبعا مشهورة لا تحتاج إلى أن احنا نجيب ميطاي. إن كان هم جم في حاجة رئيسية زي كده وتركوها، فلما إذن يأتوا إلى شيء لم يدل عليه دليل ولم يذكر صراحة، وأيضا إن قيل بعكسه لم يكن منكرا، ويجعلونه شرطا بل يجعلونه فارقا ويبنوا عليه أن هذه ليست ولاية شرعية، ده شيء من التناقض. يعني إيه؟ رجاء أن ينتصح كل واحد ويراجع نفسه. فإذا تحديد المدة ده إما هو شيء لم يأتي عليه نص بعكسه، وإما أنه هو شيء تقتضيه قواعد السياسة الشرعية، وإحنا لو نظرنا قواعد السياسة الشرعية هنجد أمورا عجيبة كما رأينا من قبل في طرق النظم السياسة، نظم الحكم من نظام رئاسي لنظام برلماني لنظام خليط، من نظام دولة واحدة لنظام عدة دول لنظام ولايات مستقلة، كل هذا اتسع له نطاق السياسة الشرعية ولم يسمع عن أحد من أهل العلم أنه طعن أو قدح في هذا الأمر. طيب، ومع ذلك فهو يقول لقد تمهد في كليات السياسة الشرعية أن الإمام عقد من العقود تصح بما تصح به العقود وتبطل بما تبطل به العقود، وأن طرف هذا العقد الإمام والأمة، فعلى الإمام واجب حراسة الدين وسياسة الدنيا به، وعلى الأمة واجب الطاعة والنصرة، على الإمام أن يفعل هذا وكيلا عن الأمة كما قلنا، وكيلا ده من الأمور المهمة جدا، وعلى هذا فإن الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد أو من خلال استفتاء مباشر، والطرف الأصيل في هذا العقد هو كان في السابق هو أهل الحل والعقد فقط، أما الآن يقول أو استفتاء، الصحيح أن أهل الحل والعقد فقط ليست من السبل الكافية لترشيح الإمام، وهي الطرف الأصيل في هذا العقد أن تبايع بيعة مشروطة بوقت أو بفعل، كما اشترط الصحابة على علي رضي الله عنه إقامة القصاص على قتلة عثمان رضي الله عنه كما اشترط عبد الرحمن بن عوف على عثمان وعلي أن يعمل بكتاب الله والسنة وسيرة الخليفتين. وفي الحديث المشهور المؤمنون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حرما. ولها أن تحدد عقد التولية بمدة معينة تطول أو تقصر تتجدد أو لا تتجدد كما يقع في بعض الدساتير تحديد ذلك بأربع سنوات أو خمس ونحوها. وباب ذلك المصلحة المرسلة والمشارطة. وفي الحديث المؤمنون على شروطهم. يبقى إذن مسألة تحديد المدة فضلا عن أن هي لم يأتي بها نص هي لم يحكى فيها إجماع وهي لم يذكر أهل العلم صراحة أن من شروطه أن يولى ولاية دائمة لا تنقطع إلا بموته أو بكفره أو بفسق. ومع ذلك الشيخ ابن عثيمين في تعليقي على كتاب الحسبة الشيخ الإسلام ابن تيمية نصص على جواز أن يكون للإمام أو للرئيس مدة فقال لا ولا بأس بتقييد الولاية سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع أو غير ذلك لا بأس به. فهذا جيد لأنه يفيد ده كلام الشيخ. يقول وجعل الولاية مقيدة بسنوات هذا طيب حتى يختبر وينظر. وكم من إنسان لا نظن أنه أهل فيكون أهلا وكم من إنسان يكون بالعكس نظنه أهلا ويكون غير أهل. يبقى وعلل ذلك الشيخ بأن الولاية ليست عقد إيجار والتقدير بحسب المصلحة زادت المدة أو نقصت. إحنا نقول بأن حتى عقد الإيجار يكون على مدة، عدم ذكر المدة في عقود الإيجار يبطل. هذا بالاتفاق أساسا، هذا بالاتفاق، عدم ذكر المدة أو تحديد العمل يبطل هذه العقود أساسا. يبقى ده لو هم راموا أن هم ينظروا إلى أحد من أهل العلم أو ممن له كلمة فنظر في المصالح والمفاسد في عصرنا الحديث فقرر أن تحديد الولاية بسنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة. وكمان الشيخ ما قالش الرئاسة عشان ما حدش يتحجج، قال الولاية. يعني إذن كان يتكلم ولا يظن به أنه يتكلم على ولاية شركية أو ولاية كفرية، ويتكلم عن ولاية شرعية طبعا. طيب يقول أثر الضرورة على أحكام الإمامة. هذه هي الصورة المثلى للإمامة والأئمة وشروط وترتيب تنصرف إلى حال السعة والاختيار، كما أنها إذا استثنينا شرطا واحدا وهو الإسلام ليست شروط صحة ينعدم العقد بتخلفها. كل الشروط اللي ذكرت دي صحيح، ما فيش شرط نستطيع أن نقول أنه شرط قادح بمعنى أن تخلفه يؤدي إلى بطلان الولاية إلا كونه مسلما. ويقصدون طبعا نصا بكونه مسلما اللي هو سياسة أمر الناس وحراسة عقائدهم، طبعا لا شك في هذا. ينعدم بل يظل عقد الإمامة قائما، والقائمون على الأمر يسمون خلفاء وأمراء رغم تخلف كثير من هذه الشروط، وإن كانت الخلافة يومئذ تكون خلافة ناقصة وهي أدخل حينئذ في باب الملك منها في باب الخلافة. احنا قلنا ما فيش ثمة فرق كبير بين إطلاق اللفظين، أو احنا مش هنعلق يعني على إطلاق لفظ خليفة أو إطلاق لفظ ملك. احنا جبنا إن الأحاديث ذكرت الاثنين من غير ايه ذم لأحدهما أو مدح الآخر يعني. لكن بقيت مسألة قبل أن نكمل كلام الدكتور، وهو مسألة انعدام اعتراضهم على أن يقولون إن الولاية الشرعية يقوم فيها الإمام أو الولي بجمع السلطات الثلاث في يده، وبالتالي فإن اللي موجود النهاردة زي ما هو ألف الأول عبارة عن رئيس لسلطة تنفيذية، وكمان مش كل السلطة التنفيذية ممكن يأتي إليه رئيس وزراء، يقتسم معه هذه السلطة أو يأخذ جزء مما عنده من هذه السلطة. وفي هذه الحالة يقولون ولهذا يقولون إن دي ليست ولاية شرعية إلا لو كان هذا. يبقى احنا عايزين نتذكر إن هم عندهم أربعة أشياء في ترشيح الولي الشرعي لكي يكون وليا شرعيا، احنا أضفنا إليه كمان ويلزمهم أيضا أن يقولوا أن يكون قرشيا، خمسة أشياء نحن نقول لهم يلزمكم أن تذكروها في برنامج الحزب كعقيدة سياسية شرعية تهدفون إلى الوصول إليها. يما ربنا سبحانه وتعالى ييسر الأمر، زي ما احنا نقول هدفنا إيه؟ الوصول إلى تحكيم شرع الله عز وجل، كل ما هو في شرع الله عز وجل من أحكام وحدود وكل شيء، ولكن نصل إليه بما هو المستطاع في أيدينا. فنحن لا نخفي هذا ولا يجوز إخفاء هذا، لأن من يخفي هذا هو لا يلوم إلا نفسه، لأن الناس هيعتبروه غير مسلم وهو لا يلومن إلا نفسه، إلا إن كان مكرها. نحن نتكلم عن الناس مش مكرهين، الناس في سعة من أمرهم أن يعلنوا ما عندهم. هنا بيقولوا إن مسألة الجمع بين السلطات دي قادحة جدا، لأن ده رئيس تنفيذي بينما الخليفة رئيس يجمع كل هذه السلطات. في الحقيقة الكلام ده كما قلنا، وده يعني أنا أتعجب أنا نفسي له، أنا كلما قرأت أكثر، هذا لم يخالجني في شك بفضل الله، كلما قرأت أكثر في السياسة الشرعية، وكلما قرأت في كلام الفقهاء، والأعجب كلما اطلعت على التاريخ اللي أقره العلماء دون أن ينكروه، وجدت أن هذه يعني ممكن تقول أنها فرية ألصقت بشرعنا، يعني أرادوا أن يسيئوا إلى ديننا من حيث لم يحتسبوا، يعني أرادوا أن هم يصوروا الرجل الحاكم ده عبارة عن إيه؟ طاغوت مقنع. تصوروا أن رجل يجمع كل شيء، رجل يجمع التشريع ويجمع القضاء ويجمع التنفيذ. أخونا الشيخ عبد المنعم لما كتب هذا في المقال الأول كأنه استشعر إيه؟ أن ده كلام كبير، يعني كلام يعني ممكن الفطرة تأبى يعني، فقال يعني أن هذا لا يستغرب، لأن هذا مثل هذا الحاكم مقيد بإيه؟ بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هو لو تمعنوا في الكلام لوجدوا أن الكلام اللي بيقولوا ده يبطل الفرية اللي أرادوا أن هم يلصقوها بالحكم الإسلامي. يعني هم أرادوا أن يخرجوا الرجل الحاكم عبارة عن طاغوت، بس احنا بنأمل منه أن ما عملش إلا الخير، يعني احنا ادينا له كل، حتى ادينا له رقابينا، يعني ادينا له التشريع والتنفيذ والقضاء، احنا علينا الحاجة الوحيدة اللي علينا بس ان احنا نطيعه عشان نخش الجنة، لكن هو يفعل ما يشاء. الكلام ده قلنا كلام مش صحيح. لما نيجي ننظر في واقع الشرع هنجد ان الحاكم المسلم لا يمكن ان يلصق به هذا الامر تماما، لا يمكن ان يلصق به هذا، لان قضية التشريع عندنا احنا بالذات اقصد معاشر المسلمين محسومة. احنا عندنا التشريع اما نص في كتاب الله عز وجل، واما شيء لم يرد في كتاب الله عز وجل، فكتاب الله صرح به، قال ايه؟ ما قالش مرجعه الى الامام او الخليفة، قال ايه؟ مرجعه الى التشاور او اناط الامر باهل الحل والعقد. ما عندناش غير كده، يعني ما عندناش تشريع الا اما تشريع جاء به نص، فده امام ومأموم وحاكم ومحكوم، ما لهمش مناص ان هم ايه ينفذوا هذا، بس او شيء لم يأتي فيه نص اقصد، ولا شيء بطرق الاستدلال، يعني لا اقصد نص ولا ايه ولا اجماع ولا قياس ولا اجتهاد، لا اقصد يعني ايه ما فيهوش اي مدخل شرعي، فاناطه الله عز وجل بايه بالشورى، واناطه بايه بأولي الامر، ده التسمية القرآنية. لو كان ثمت للإمام مدخل لأناطه سبحانه وتعالى بولي أمرنا أو حاكمنا أو كبيرنا أو أي حاجة، ما كانش أناطه سبحانه وتعالى بهذا الطريق. يبقى إذن قضية التشريع إحنا عندنا أساسا محسومة، إن الإمام ده ملوش فيها خالص، ملوش قضية التشريع، لا يتصور إن هو بكرة هيطلع حاجة يحلها أو يحرمها. طب ماشي عادي دي، ولا يتصور بكرة إن هو يطلع قانون من عندياته. المسلمون درجوا على هذا، نعم، من ساعة أنزلت الشورى، ماشي، يعني نتكلم على الحكم الراشدي على كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أناط هذا الأمر بأن يشاور الناس، بل أرشده من يشاور اللي هم رؤوس الناس على كلام بقى الفقهاء والعلماء اللي اتكلمنا عليه، وأناط هذا الأمر بأهل الحل والعقد. فإذا لم نرى هذه الصورة من قبل أساسا، هذه الصورة لم توجد من قبل. هاتوا الخلفاء الراشدين، هاتوا الخلفاء اللي هم يعني ضربوا المثل في العدل وضربوا المثل في الإمامة الحقيقية، وهاتوا لنا واحد منهم سن قانون من عنديات نفسه، طبعا في الشرع لا يمكن، أو في غير الشرع، إلا بعد أن يرجع إلى أولي الأمر وبعد أن يرجع إلى أهل الشورى منهم. بصرف النظر بأهل الشورى دول ضيقين كبار متسعة صغيرة، المهم أن أهل الشورى خلاص. طيب يبقى إذن ده الأمر. ولو أنتوا تراجعوا كتاب عمر إلى أبي موسى بيقول له إيه؟ بيقول له احكم الأول بما فيه نص، وبعدين ننظر الأشباه والنظائر، وبعدين بعد كده عمل إيه؟ اجمع الناس وخليهم يبصوا. ما قالوش إيه؟ إن ما لقيتش في ده ولا في ده يبقى أنت بقى إيه؟ هو طبعا بيقول له انظر في الأشباه والنظائر، لأنه مجتهد، أبو موسى مجتهد، يعني زيه زي أي واحد، بل أفضل من أي حد. يعني إن كان أي حد ينفع إن هو يجتهد يبقى أولى الحد ده يكون مين؟ أبو موسى الأشعري. فعش كده قال له انظر إلى أقيس الأمور فإيه؟ فقس عليها. يعني هو أو من مثل من الفقهاء كان بيرد على عمر نفسه، عمر رضي الله تعالى عنه، أما يكون يقول حكم. دي حاجات طبعا مش محتاجة إن إحنا نستعرض ردوه في كم، أو عائشة اللي هي المرأة ردتهم في كم وهم خلفاء. فطبعا ده شيء ما، ففين فين أين أين ومتى كان التشريع للخليفة أو الحاكم؟ دي فرية. وحتى لو قلنا له على سبيل المجاملة أيوة لك التشريع، مش هيلاقي حتة يشرع فيها، مش هيلاقي حتة، إما حاجة يزاحم فيها الكتاب والسنة وده لا يتصور، وإما حاجة من عنديات نفسه. فده لما أزالوا أمر الشورى وتحولت إلى وراثة. عشان كده تكلمنا مطولا بتفصيل على ظاهرة المستبد العادل. قلنا مستبدا إيه؟ لأنه إيه؟ لأنه نزع الشورى، ولا تنسوا. قلنا عادلا ليه؟ لأنه أعطى القضاء لإيه؟ لأهله. يبقى إذن ما حدش قال برضو أنه هو القاضي. لما يقول ويجمع أيضا السلطة القضائية، فين؟ إمتى؟ من إمتى؟ أبو بكر جاب عمر قاضيا، ده أول حاجة، وبعد كده درجوا على هذا، يعني ده أول حالة إيه؟ وبعد كده مشي هم درجوا على هذا. وطبعا إحنا مش هنشغل أنفسنا نقول كان إيه الخليفة بالنسبة للقاضي. الخليفة بالنسبة للقاضي، القاضي بس اللي كان لا يخشى إلا الله، كان بالنسبة للخليفة ده إيه؟ واحد زي أي إيه؟ زي أي ناس من الرعية. ده نظام الدولة. كونهم بقى إن ممكن القاضي يمالئه يداهنه يسكت، ده موضوع تاني. إحنا نتكلم على نظام حكم أقام دول. لأ، ما لم نسمع من قبل أن الولي أو أن الحاكم، طبعا نتكلم عن الولي الشرعي اللي هو زكاه كتاب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وغير الشرعي لم نسمع أنه كان قاضيا. يعني حتى في عصر المماليك نفسهم، المماليك يعني ده هم لم يستريحوا إلا لما مات العز بن عبد السلام اللي كان بيحكم أو كان بيفتي. يعني كان روحهم وكل المقام العالي ده كله في إيد المفتي وفي إيد القاضي. ليه؟ لأن هم وشعبا وناسا درجوا على أن القاضي هو اليد العليا، وعلى أن المفتي هو صاحب اليد العليا. فإمتى رأينا أو سمعنا أن الحاكم أيضا يمسك بالقضاء؟ فأخواننا في الحقيقة أكاد أقول ده مش زم فيهم ولا حاجة، ده هم ومن معهم افتروا فرية على الإسلام، هم لا يدروا إن الخمس أمور دي تشوه الإسلام وليست تحبب. ده الواحد لو الناس سمعوا بالخمس شروط دي في الحاكم، سمعوا بيها في أي حاكم، فعلا هيقولوا الكلام اللي بيقولوا علينا المستشرقين واللي بيقولوا علينا الغربيين في مسألة الحكم والتحاكم، فعلا إن إحنا ما نعرفش إلا لغة القوة لمن يبطش بالشعب تدينا بنسكت له ونخضع له، ودي الطريقة عندهم الشرعية لتولي الحاكم، وإن الحاكم عندهم هو الحاكم بأمر الله، ولذلك يقولون ده حكم ديني، ده يبقى ليهم حق يقولوا هذا. لكن في الواقع، الواقع كتابا وسنة وواقعا وتاريخا، الصورة دي لم تكن موجودة من قبل. يبقى إذن إحنا لو نظرنا لقضية التشريع هنجدها على نحو إما هي كتاب أو سنة، ودي لم تكن بيد أحد بل الكل سواسية، أو في شيء لم يرد في كتاب الله عز وجل ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد ليس الاجتهاد مدخل فيها. ففي هذه الحالة النص وكلام أهل العلم أرجعوا هذا الأمر إلى الشورى التي هي بكتاب الله عز وجل، هي إيه؟ هي في يد أولي الأمر، هي في يد أولي الأمر، فلم يكن للحاكم شيء. أما لو جئنا إلى القضاء فده شيء إحنا يعني لا نرهق أنفسنا فيه، لم يوجد أساسا في التاريخ منذ عصر بكر أن الحاكم كان قاضيا، أو أن الحاكم له كلمة على القاضي، أو له أي دخل مع القاضي، ملوش أي حاجة خالص. يعني مش عايزين نطيل الأمر، لكن المسلمين سجلوا صفحات فعلا إلى الآن هم عجزوا عنها، يعني لم يصلوا إليها في الغرب، على يد قضاة الإسلام وفي طريقة إلزامهم وتصميمهم في إلزام الخلفاء والحكام مهما كان بطشهم في إلزامهم بحكم القاضي، بحكم القاضي. حتى أن هم نفسهم، وده من دقة سبحان الله، يعني إحنا عندنا من السياسة وعندنا من التاريخ يعني ما يجعلنا نحمد الله عز وجل عليه، وما يجعلنا حريصين أنه هو ده النور، وما جعلنا حريصين من تدقيقهم يفرقوا بين المفتي والقاضي، يعني يفرقوا ده باب في الكتب، باب كبير جدا ومهم جدا، أنه يفرق بين كونه مفتيا وبين كونه قاضيا. حتى في أدق الأحكام، يعني لو تفتح أحكام الطلاق، طلاق يقول لك إن قال كذا كذا وقال والله لم أقصد كذا كذا كذا، افتحوا كتاب مغني مثلا على سبيل المثال، افتحوا ابن حزم نفسه المحلى يقول فقضاء يقبل كلامه، أما فتوى فلا يقبل، أو العكس فتوى تقبل كلامه أما قضاء فلا يقبل كلامه. ده تحري منهم شديد على عدم التدخل في حق القاضي، يعني القاضي لو حقه ما يقدرش، حتى لو الحاكم نفسه مجتهد يعني وصل لدرجة الفتوى، ففرق بين أن يكون مفتيا وبين أن يكون قاضيا، فرق كبير جدا. فرق ده جاي من السنة نفسها، يعني في فرق في السنة ما يقول صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك أنت ولدك بالمعروف، يعني كده أبحلها إن هي تمد إيدها في جيب زوجها وتاخد الفلوس على حسب ما ترى هي بالمعروف. ابنها ده كان مين؟ معاوية، كان سنه كام؟ 30 سنة، حاجة صغيرة خالص. فخذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف، ده مفتي صلى الله عليه وسلم. أما القاضي فلما ذهب إليه الرجل يقول كذا كذا كذا قال البينة وإلا حد في ظهري، لا هنا ما ينفعش، هنا في أحكام شرعية. فرق كبير بين منصبي كقاضي ومنصبي كمفتي، وعلى ذلك درج أهل العلم أنهم يفرقوا يقولوا أما إفتاء فكذا أما قضاء فكذا. ده معناه إيه؟ معناه أن منصب القاضي ده مش حلال أو مش مفتوح لأي أحد أن يتدخل فيه، حتى لو كان رأس الدولة، يعني حتى لو كان رأس الدولة، رأس الدولة قد يرى شيئا، وكثير من حكام مسلمين كده، لكن القاضي لا يرى هذا، القاضي لا يرى هذا. مين اللي كلامه يمشي؟ كلام القاضي. لأن إخواننا يقول لك النهاردة طب ما هو مين إن كان؟ طب يبقى القاضي هتبقى أنت ولاءك ليه ولا لرئيس الوزراء اللي جابه واداله صلاحيات؟ أما الرد على الشبهة دي أنا مش عارف أجاوب، أنا ما عارفش أجاوب، لكن أنا أسألك نفس السؤال، أنا أسألك ولاؤه ولأنا للخليفة ولا الأهل الحل والعقد؟ نفس جوابك ده هو جوابنا ده. الخليفة له حدود، له منطقة يتكلم فيها، وأهل الحل والعقد لهم منطقة يتكلمون فيها. الأهل والعقد يتكلمون فيما ينزل من الأمة، احنا قلنا آيتين في كتاب الله عز وجل من أمور الخير أو الشر مما لم يأتي في كتاب الله، دي منطقتهم هم، دي ما يقدرش الإمام يتعدى كلامهم فيفتأت عليه يقول هذا، والعكس ولا هم يستطيعوا أن يفتأتوا على حق الإمام. يبقى زي نفس الإجابة اللي انت هتجيب عليها، ان احنا نسألك إلى أي الجهتين يكون ولاؤك، لأهل الحل والعقد ولا الخليفة؟ والله احنا بنسمع في الكتب اللي احنا بعد كده مش هنشيل الكلام ده عشان ما حدش يسمعه، كنا بنسمع ان اهل الحل والعقد ممكن يقلبوا الخليفة نفسه، صح؟ يبقى الشعب ولاؤه لمين؟ ولاؤه للحق اساسا، ان ده ليه صلاحيات وده ليه صلاحيات. الراجل ماشي بما يقوله يبقى اهل الحل والعقد لا يتدخلون، اما الراجل خرج عن اطاره فده ما فيش نص كتاب ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اقصد نص منصوص، فالأمر يرجع إليهم، فإن رأوا كذا فالقول قولهم، فالقول قولهم. يبقى هنا ولاءك لمين؟ ولاء للحق أساسا، زي ما ولأنا للإمام الشرعي اللي موجود، مع إن الإمام ده مع أهل الشورى ومع أهل الحل والعقد. فدي مش ما ياش شبهة توجب إن أنت مش عارف تحلها، دي نقطة. النقطة الثانية، هب أنني عجزت عن الإجابة، يعني هب أنني أنا بقول إن الرجل ده يعني الحاجة الوحيدة اللي أعرف الشرع ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وده خطوة على طريق الواجب، وإذا قلنا أنه لا يجب طاعته يبقى مش هينتظم حال الناس، وبالتالي مش هنتقدم إلى الأمام. يعني إيه الأمام؟ يعني شرع الله عز وجل. هب أن أنا معرفش إلا الكلمتين دول وبس، بس ما عرفش دول، وانت بتسألني تقول لي الى اي جهة يكون ولاؤك؟ طب انا عجزت عن السؤال. العجز عن السؤال مش معناه فساد المذهب، مش معناه اللي انا عليه ده خطأ، لكن هو ده حدودي، فمش اي سؤال انت مطالب بان تجيب عليه. ايوة صح، في اشكالات، نعم اشكالات تستحق اجتهاد جماعي، نعم في اشكالات، واخواننا من اعرف الناس بالاشكالات دي، بس هم يغضون الطرف عنها. في اشكالات، في اشكالات نحاول حلها، نحاول حلها، لكن عدم حلها، عدم ان احنا مش عارفين الى الان نحلها حلا سليما، ده مش معناه بطلان الجزء اللي احنا متاكدين منه. يعني احنا متاكدين من ايه؟ ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، واهل العقل يقولون فعلا لو انتظم الامر ده ومشي خطوه خطوه باذن الله طبقا للسنن الربانية هنصل للمطلوب. ده تنقيح المناط أو تحقيق المناط، قصدي يعني تحقيق المناط، ده أهل العقل يقولون هكذا، فده شيء متيقن عندي. أما كون في إشكالات شرعية أنا مش عارف أحلها، ده مش معناه أن هذا النظام فاسد وأن هذه الولاية ولاية غير شرعية. فبس احذروا من إيه؟ ممن يسأل أسئلة هو يعلم أنها أسئلة قد لا تلزم أحد، أو هي عويصة، أو تحتاج إلى اجتهاد جماعي، هب أن احنا مش عارفين نجيب عليها، ده مش معناه فساد الجزء الثاني. الجزء الأول اللي احنا قلنا عليه أن فعلا دي خطوة على سبيل الحكم الشرعي، وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. خدوا بالكم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ده بالاتفاق، بالاتفاق ما حدش يروح يقرأ في أصول الفقه يقول اختلف أهل العلم في أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قال بعضهم نعم وقال بعضهم ليس لا، ما حدش يروح ينقل الكلام ده يبقى بيقرا اصول الفقه بالمشالي. لكن هو ما لا يتم الواجب الا به فواجب، ده شيء ما فيش حد من اهل العلم قال ان ساعه ما ياذن عليك الاذان وانت قاعد في البيت صلاه الجماعه واجبه، ما حدش قال ان الرجل ده مخير مش لازم يقوم يلبس القميص ويفتح الباب ويركب الاسانسير، ما حدش قال لا لازم يعمل كده. ده شغل مش عقلاء. لازم كل العقلاء والفقهاء يقولون ان الرجل ده لازم يعمل ايه؟ يوم يلبس الثياب بتاعته صح؟ ولا هو قاعد مغمض كده نفسه واقف في المسجد؟ ما انتهى العصر خلاص، اهل الخطوة. فهو لازم يقوم يلبس القميص ويفتح الباب وينزل السلم. كل ده ايه؟ ها؟ واجبات. هم اللي اختلفوا في ايه؟ في ان هو لو ما عملش الكلام ده، بعضهم قال هيأثم بقد عدد الاعمال دي، يعني يأثم اثم بقى من ايه؟ من لم يلبس قميصه، ومن لم يفتح الباب، ومن لم ينزل السلم، ومن لم يمشي في الطريق وما ركبش العربية. لو افترضنا ان عشان يوصل المسجد 10 خطوات، قالوا ده يأثم اثم 10 آثام، والتانيين قالوا لا ده يأثم اثم من ترك الجماعة. هو ده الخلاف. لكن ما حدش يظن ان حد عاقل قبل ان يكون فقيه قال لا الراجل ده ما لا يتم الواجب الا به فواجب، دي موضع خلاف. ده يخرج من ايه؟ مش من حد العلماء، يخرج من حد الايه؟ العقلاء اساسا. فدي موضع اتفاق. فان كان هو فعلا عند العقلاء، حتى العقلاء من غير الملة يعرفون ان دي خطوة على سبيل ايه؟ المشروع اللي عايزين يوصلوا له، ايا كان الخطوة، متخبطين فيها مش محددة، لكن هم سواء من اهل الملة او من غير اهل الملة عارفين ان الخطوة اللي بتتم دي خطوة على سبيل مشروع كبير هم عايزين يوصلوا له. سواء احنا البوصلة انحرفت بينا ان شاء الله ما تنحرفش يعني، او احنا ماشيين صح، لكن كل العقلاء من بعيد يقول لك دول بتوع المشروع الاسلامي. فده العقلاء اللي فهم كده. ده واجب، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، فاحنا موقنون بهذا. اليقين ده لا يزول بان في اشكالات مش عارفين احلها، مع ان بفضل الله ما فيش اشكالات مش عارفين احلها بفضل الله، لكن هب ان نعرف منها، لكن هي محلوله. فاذا هنا لما يدندنوا ويقولوا ان الرئيس لازم يكون مدى الحياه، وان الرئيس ينتخب اهل الحل والعقد، وان الرئيس يجمع السلطات الثلاث، وان الرئيس لا معارضه له، ممنوع المعارضه، لا تصح ولا تجوز، وان الرئيس يجب ان يكون قرشيا، ده كفيل اعلان المبادئ دي وكمان تسميتها عقيده، كفيل بان الناس تترك الدين اساسا. يبقى اذن القول بان الامام او الرئيس او الحاكم ينبغي ان تكون من صلاحياته ان يجمع كل السلطات، ده كلام ان قلت انه مفترا على شرعنا وعلى الصوره البيضاء للحكم الاسلامي، فقل هذا ولا تخشى، ولن تجد فقيها قال بان الامام يجمع كل شيء في يده، إنما هذه صورة الإنسان الذي لا يسأل عما يفعل أو عما يقول، وده مش موجود في الحكم الإسلامي، بل إحنا وجدنا عكس كده. إيه حسن مبارك؟ فده في التاريخ. ثم وجدنا بعد ذلك إن أي حد من أهل العقل والتعقل يقول ذلك، اللي كتبوا في السياسة الشرعية الحديثة دون ذكر أسماءهم قالوا نفس الكلام، قالوا إن دي صورة مغلوطة. وإحنا مدام درسنا السيرة أي سيرة الحكام وبندرس السياسة الشرعية، فإحنا عندنا من شبه اليقين أن هذه صورة ملصقة بنا، والأدهى من كده أن مطلوب من نحن نصدقها ونعتبرها كمان عقيدة، والأنكى من كده أن نحن نعتبرها كمان عقيدة سلفية، فيعني ظلمات بعضها فوق بعض، بحيث أن أنت جوه إطار حديدي جوه بعضه ما تقدرش، رقبتك مش قادر تتحرك يمين أو شمال، أو حتى عقلك يطوعك أن أنت تفكر في الكلام اللي احنا عاملين نردده ونحفظه. والعجيب ان احنا بنقول ان دي صورة الخلافة الشرعية المرجوة، ودي طبعا صورة لا هي شرعية ولا هي مرجوة ولا علاقة لها بالواقع. لكن لو احنا نظرنا لكتب العلماء ايضا، احنا ثلاثة كنا بنتكلم في سيرة العلماء حال وجود خليفة وحاكم ودللنا هو أن دي صورة مش موجودة، لم ولن توجد، لم توجد منذ عصر أبو بكر، يبقى خلاص منذ البداية عصر أبو بكر بأوله خلاص. لكن تعالوا بنا ناخد جولة سريعة، لمحة سريعة في دقيقتين، لما العلماء تكلموا ساعة خلو الأرض من حاكم، الأبرز من تكلم وتوسع في هذه المسألة مين؟ أبو المعالي، أبو المعالي الجويني. نعم، بعضهم لما تعب معنا في أبو المعالي قال لي أنت يعني ما عندكمش إلا تجيبوا كلام الأشاعرة وترمونا بكلام الأشاعرة، يعني كلام أهل البدع، فعالم بتلخبط، ما أحد يلخبط ما بعرفش يتكلم، فيجيب ده على ده، حتى مستاهلوا ان لازم ايه دلوقتي نفتح مبحث مثلا العلو، مثلا نقعد نتناقش في العلو مين قال بيه ومين ما قالش بيه، عشان الموضوع يسخن وتبقى الجلسه ايه متناسبه نظر فيها مذهب السلف. ده كلام طبعا فرق كبير، لما العالم يتكلم في عقيده ويتكلم في فقه فده من باب الفقه اساسا، لا علاقه له بالعقائد، عقائد الناس. ابو المعالي وغيري لما تكلموا في باب خلو الزمان من إمام أو من خليفة، قالوا إيه ملخص كلامهم؟ ده ملخص كلامهم يعني ما حدش قال خلاف كده، يعني قالوا إن تحصيل الإمامة ده شيء واجب، واجب بالإجماع صح، كتابا وسنة وإجماع، إلا شواذ من أهل البدع بعد عصر الإجماع. طيب لكن هم قالوا إيه؟ قالوا إن تحصيل الإمامة ده شيء واجب، وقالوا إذا خلى العصر من الإمام ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، فواجب على المسلمين. من ضمن الصور اللي تكلموا عليها وخصوصا أبو المعالي، وأنا اخترت الصورة دي ليه؟ لأن إخواننا دعوة السلفية الإسكندرية كانوا بيعملوها ونزلوا بها كتب، إن هم بيختاروا من بينهم ما يسمى إيه؟ بأهل الحل والعقد، دول يناط بهم أمر المسلمين. يبقى أصبحت أنت بتطيع ثلاثة كم واحد؟ مش واحد، بتطيع فرقة. يعني هم كانوا زعيم من الراجل ان هو قسم، يعني خد جزء ورئيس الوزراء بتاعه جزء، ادي اتنين، ويدي كمان وزير العدل جزء، ادي تلاتة، يعني الاسم على تلاتة. قال له الاخذ الاسم على كام؟ انت ونصيبك بقى على 500 واحد 600 واحد على حسب ما يطلع. قال حلو الاخذ كام؟ فقالوا ان هم بيختاروا النخبة منهم، بيختاروا اهل الحل والعقد منهم، دول يقول اليهم ايه؟ تسيير امر المسلمين. الاعجب ان قالوا تسيير امر المسلمين على جهه الايه؟ الوجوب، مش بيهزروا. يعني اهل الحل والعقد دول لما يقولوا خلاص الوقت احنا واجب نعمل كذا كذا كذا، ما حدش يقدر يخرج عن الكلام ده. السؤال، طب اهل الحل والعقد هم كتله واحده؟ يعني كلهم يقولوا نعم؟ كلهم 500 في صوت واحد يقولوا نعم؟ لا طبعا، في واحد بيقول نعم، واحد يقول لا، واحد يقول ما اعرفش. يعني هم نفسهم جواهم ايه؟ مختلفون صح؟ فبتصير بينهم بطريقة ايه؟ الشورى. يبقى في النهاية انت بتطيع 50+1، يعني مش بتطيع واحد او ثلاثة، بتطيع 50+1، يعني اكتر من نص بواحد صح؟ وتعتبر ان ده واجب شرعي الفقهاء قالوا عليه وهو صحيح هذا. خدوا بالكم في سبيل ايه؟ عشان يصل الى الواجب الاكبر اللي هو الايه؟ اقامه الحكم الاسلامي صح؟ فقالوا لو ما عملش كده دي هنا يبقى آثم، اللي هو ايه هنا؟ ان هو يطيع المجموعه دول على ايه؟ على الاليه اللي بينهم، اليه اتخاذ القرار بينهم، يطيعهم على هذه الطريقه. يبقى اذا دي صوره عدوها صوره واجبه لا مناص عنها، احنا اخترنا الصوره دي بالذات لان اخواننا كانوا بيقولوا بها قبل الثورة وما زالوا بيقولوا بها إلى يومنا هذا، إن هو المسلمين يلزمهم أن يكون لهم جماعة أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد دي تقوم على تسيير أمور الأمة. السؤال، هتسير أمور الأمة بالاختيار؟ يعني أنا حر أن أنا أسمع كلامهم أو ما أسمعش كلامهم أو أعلي دماغي عنهم؟ لا طبعا. ليه؟ لا طبعا. فين الدليل؟ الدليل إن هو ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، تعاون على البر والتقوى على جهة الأمر الوجوب، وأن البر والتقوى أعظم بر وأعظم تقوى هو إقامة شرع الله عز وجل، ولن يتم هذا في نظر العقلاء إلا بأن تطيع هؤلاء عشان يتقووا، وبعدين يتسع أمرهم، وبعدين يتقووا ويتسع أمرهم. إن لم تفعل هذا أي تبدأ بأن تسمع لهم وتطيع، إلا طبعا فيما كان معصية. إحنا مفترضين إن هم أهل الحل والعقد والمسلمين، فعمرهم ما يقولوا حاجة أساساً خلاف الشرع، مسألة مفروغ منها هذا. فإن لم تسمع لهم وتطيع فيكون العبد ده آثم. فإحنا نقول هب يا رجل، هب إن إحنا مع أهل الحل والعقد، بس كل موضوع إن إحنا قلنا مين رئيسه. ما أهل الحل والعقد بتوع زمان برضو لازم يكون لهم من يسيرهم، لازم يكون لهم كلمة مجموعة على رجل منهم. فهب إن دي صورة من صور أهل الحل والعقد بس بأجهزتها، لأن هو أهل الحل والعقد برضو الموجودة في كتب العلماء هتجدوا أن لهم سياسة شرعية. أنت تفتح كتب العلماء تلاقي فرق، حتى المساجد نفسها مقسمة في مساجد الدولة وفي مساجد الشوارع، ده كلام العلماء زي الشافعي وغيره. فدول ليه أحكام وده ليه أحكام. فأهل الحل والعقد دول عشان يحكموا وعشان يبقى ليهم كلمة هيبقى ليهم مؤسسات، صح؟ عشان يبقى ليهم واقع الأرض، ولا هم يقول للناس كل ما يكون واحد يقول اتق الله وخاف من ربنا، ولا لازم يكون هو ليه مؤسسات واقع الأرض، لازم يكون ليه مؤسسات واقع. فاعتبر ان دي صورة أهل الحل والعقد وعليهم رئيس اللي هو بتاعهم اللي هو كان موجود برضه في الكتب، ايه اللي يفرق ده عن ده؟ فاعتبر ان دي الخطوة اللي احنا كنا بنكتبها في الكتب ونسطرها بأقلامنا وبأيدينا، ان دي خطوة واجبة ما ينفعش الانفكاك عنها لأجل إقامة الهدف الكبير ولأجل الوصول إلى أمر الله عز وجل، ألا وهو تحكيم شرع الله عز وجل. هب هذا، إيه اللي حدث؟ ما فيش حاجة حدث. فإذا أنت لو ذهبت تبحث في كتب العلماء وفي كتب الفقهاء وفي سيرة الخلفاء الراشدين وغير الراشدين أيضا، لن تجد صورة الحاكم الذي جمع كل الصلاحيات من تشريع ومن قضاء ومن إيه ومن تنفيذ، لن تجد هذا. وفي نفس الوقت إن ذهبت تنظر في كتب أهل العلم حال عدم وجود خلافة تجد أن الأمر يشبه أن يكون ما نحن في يومنا هذا بالضبط. سميه بقى ما شئت، مش لازم يعني أنت زعلان تسميه ولي، ما تسموش أي حاجة، سميه زعيم، بس المهم أن إحنا المعنى الزعيم ده إيه صلاحياته؟ صلاحياته اللي هو قال عليه العلماء إنه هو لازم يكون له السمع والطاعة حتى نصل إلى الهدف، ألا وهو إقامة الحكم الإسلامي، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى ده بخصوص مسألة إيه؟ جمع السلطات اللي إخواننا بيقولون إن هي دي من صفات الخليفة، ودي فرية دي مش شتيمة فيه، دي فرية يعني توصيف للواقع، يعني دي فرية على الفقه وعلى الشرع يعني. طيب إذن دي أهم الشروط. هو رجع بعد كده الدكتور تاني يقول إن طريقة التولية تكون إما بأهل الحل والعقد أو هم يقوموا بالترشيح والناس تختار، أو بالاستيلاء على السلطة بالقوة. فإحنا قلنا إن ما فيش طريق صحيح شرعي إلا بأن يختار الناس من يترأسهم. أهل الحل والعقد لا يختارون الرئيس، أهل الحل والعقد دورهم بس أنهم يرشحوا، وده اللي تم في سقيفة بني ساعدة، وده اللي نصص عليه العلماء زي شيخ الإسلام تيمية وغير أهل العلم أن ترشيح سقيفة بني ساعدة لم يكن فقط كافيا لكي يصبح أبو بكر رضي الله تعالى عن أبي بكر خليفة، أو لكي يصبح عثمان خليفة، بل أصبح أبو بكر خليفة وعثمان خليفة لما نزل إلى المسجد وبايعهم الناس وأرسلوا إلى الجيوش وإلى البلدان وأتوا بالبيعة، ولولا ذلك ما كانوا خلفاء ولا كانت بيعتهم شرعية. ده الطريق الشرعي الوحيد. أضفنا إليه طريق آخر، هو إن وصل بالقوة لكن على عهد وعزم وعقد إن هو يعمل بشرع الله. إحنا قلنا إيه؟ قلنا إن دي صورة صحيحة، لأن منازعة الأمر هيؤدي إيه؟ تقطيع البلاد، ومش هنصل إلى شيء، مش هنصل إلى شيء، لأنه جه يتعهد بأنه هو يقوم بكل ما في قوته وجعبته وفي كل ما في استطاعته أن يحكم بالحق. يبقى إذن هنا منازعته هتؤدي بس إلى إيه؟ هتؤدي إلى تفتيت البلاد وإلى إراقة الدماء وإلى تضييع الهدف من جمع الناس على سلطة واحدة. فإحنا بنقول هب إن اللي موجود النهاردة بهذه الصورة جاء رجل بأي طريقة متعهدا أن يصل إلى حكم الشرع، متعهدا أن يقيم مشروعا إسلاميا، أي صحيح الآن لا يستطيع لكن هو متعهدا على هذا. فبإجماع أهل العلم هذا يجب أن يعتمد أنه حاكما شرعيا ولا يقال عنه ما يقال. هنقف عند هنا وبعدين نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. بنقول إن الحال الموجود اليوم هو حال حكم يهدف إلى الوصول إلى شرع الله عز وجل ولو بالكلام، لأن لم يوجد منه لا تاريخا ولا واقعا ولا أفعالا ما يناقض هذا. فإذا هذه خطوة على سبيل إقامة الحكم الشرعي والخلافة الشرعية التي هي واجب باتفاق أهل العلم كتابا وسنة وإجماعا أيضا. يبقى إن قلنا بوجوب طاعته، وده كلام صحيح طبعا إلا ما كان في معصية، وده شيء بديهي إلا ما كان معصية دي في كل شيء، يبقى واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما ما يقول بعض إخواننا إن دي مش ولاية شرعية عشان الأشياء اللي احنا ذكرناها، فدي أشياء إما إن هي مش صحيحة يعني مفتراة على الشرع وعلى السياسة الشرعية، زي القول بأن الخليفة لازم يكون مؤبد يعني مفتوح المدة، أو أنه يختار نخبة معينة من الناس، أو أنه يجمع كل الصلاحيات من تشريع وقضاء وتنفيذ، فهذه فريات وأشياء مفتراة في الشرع. فالأمر الثاني اللي يثبت مشروعية السمع والطاعة له، نعم نعم ما هو التشريعات المنظمة للحياة، ما احنا اتكلمنا عليها، كون ان درج خلفاء المسلمين ان هم بيقولوا الكلام من عندهم ده خطأ. هو التشريعات دي حقيقتها اساسا قلنا اما التشريع ده شيء يتعلق بالشرع يعني بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فدي لها طرقها ماشي، حتى لو هو مجتهد فالمحفوظ في السنة والمحفوظ في التاريخ انهم كانوا بيعترضوا عليه كمجتهد. أبو بكر كان يقول أشياء فيعترضوا عليه بأحاديث عمر، دي قصص بقى مش محتاجة إيه نذكر منها. عثمان كانوا بيقعدوا يناقشوه في الحاجات اللي عملها، عملتها ليه، فيقول وجدت رسول الله مش عارف على كذا، عملت هتستخلف، يقول لا مش هستخلف، ليه مش هتستخلف، عشان عملت كذا، لا اعمل كذا. فإن كان هو يقول هذه الأشياء من قبيل الشرع فمثله مثل غيره، ال- ال- ال- ال- الشرع بيّن هذا وسيرة الخلفاء الراشدين بينت هذا، يعني إن واضح من كلامي أنه يتكلم بلسان الشرع فخلاص هو وبقية الأمة واحد، إن كان معه الحجة يبقى الأمة تسمع له لأنه هو اللي معه الحجة مش محتاجة، معهوش الحجة يبقى أي حد. لكن ما لم يكن في كتاب ولا سنة فالوارد في الشرع اللي هي الشورى، كونه بقى هو كان بينفرد بأشياء، اقطع ادي دي لفلان وشيل دي من عند فلان وجهز الجيش من كذا، ده ما احنا قلنا ان ده يما اتشالت ايه الشورى، يما نزعت الشورى بين من بين ايديهم. فده كونه يقول من نفسي، لا ما فيش حتى انه يقول من نفسي، ما فيش صفه التشريع ده بالعكس التشريع الوحيد اللي معروف ومفهوم حدوده هو ما كان في الحكم الإسلامي، لأن التشريع في الحكم الإسلامي معروف إما في الشرع وإما ما لم يأتي فيه شرع، يعني أتاحه الناس بتغير الزمان والمكان، فهذا مرجعه إلى الإيه؟ إلى الشورى، أي قول الأكثر على التفصيل الوارد. أما كونه يستطيع أن هو يعزل القضاء ويعين قضاء، ويستطيع أن هو يعين رئيس الوزراء ويعزل رئيس الوزراء، هو مازال هو بيعين رئيس الوزراء، مازال هو له في تعيين رئيس الوزراء، ومازال له في تعيين القضاء، بيعرضوا عليه قضاء يختار من بينهم واحدا، برضو بالمرجع لي في النهاية. لكن السؤال، هل الكلام الشكلي بتاعه، نفترض ان هم واحد بس مش بيختاروا ثلاثة ويقولوا اختار منهم، نفترض انه بيختار واحد وهو يصدق على الواحد ده، السؤال الشرعي، هل ده يكون عامل لفقدانه الولاية؟ كلا. كلا ليه؟ أمر سهل خالص. إحنا لو رجعنا للعصور الإسلامية، في عصور من بعد الدولة الأموية واتساع نطاق الدولة في دولة العباسيين، صار الخليفة إيه؟ رمز بس. خليفة بغداد صار إيه؟ رمز بس، يعني بيروح ياخد منه الخلعة وياخد منه التأييد وبعدين يدعو له على المنابر وخلاص. ومع ذلك كل العلماء بما فيهم السلطان ده نفسه مقر بأن الرجل اللي في بغداد ده ماله هو الخليفة، والناس معتبرينه هو الخليفة، ما حدش قال أن الرجل كده بالكلام ده فقد أنه ليس بخليفة ولا يعتبر ولا أي حاجة. فأنا بقول حتى لو هب أن إحنا هنقول أن عشان يكون إسلامي لازم هو بمحض إرادته بدون ما حد يتدخل، مع ان احنا مش شفناش حاجه زي كده حصل اساسا، لكن هنفترض، يعني هنقعد نحلم نألف حكم شرعي، نألف نظام شرعي، يعني عشان احنا دايما فريدين في عصرنا وفريدين في تفكيرنا، هنقول ان لازم الرئيس ده يعين القضاء بمحض إرادته، حتى ما حدش يقول له بخ جنبه، يعني هو اللي يجيله في دماغه يقوله عشان يبقى رئيس مسلم، والا مش تبقى ولايه مسلمه. إما أن اللي تخطخه في دماغه نقول هو ده سمعا وطاعا، وإما لو قلنا له لا ده ما يصحش وده ما يكونش يبقى ده مش سمع وطاعة، وبالتالي تبقى مش بلاقي مش نفترض هذا. إحنا عايزين نقول برضو بميزان الشرع، الرجل ده لو قلنا له لا عشان نوليك مفروض عليك فلان يكون رئيس وزراء، فقال قبلت هذا، السؤال هل ده شرط صحة؟ يعني هو فقد شرط ركن من أركان الولاية تفقد الولاية بتاعته؟ لا، ده عبارة عن أنه قبل بشرط فاسد. مش إحنا لما جينا نشرح الدستور وما معنى الدستور وما ذلك، قلنا أن دي وثيقة تحاكم، ده يقرها الشرع، يقرها الشرع فين؟ فيما فيه من إيه؟ من أشياء صحيحة وما فيها من أشياء باطلة لا يقرها الشرع. يعني أنا لما أسند الحكم أقول له خلاص شوف الدستور بيقول ايه واحنا هنمشي عليه، السؤال انا كده خرجت عن الشرع؟ لا، انا ما خرجتش عن الشرع. هو تلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم في التحكيم بتاع بني قريظة قال ايه؟ قال رضيت بحكم مين؟ سعد. يعني هو خرج عن الشرع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عن الشرع؟ يعني هو حاجة وسعد حاجة واليهود حاجة؟ لا طبعا، هو أناط الأمر إلى من يعلم أنه لن يخالف. فإحنا ما نقول إن شوف يا عم الوثيقة دي بتقول إيه وإحنا هنمشي عليها، إحنا كده ما خرجناش عن الشرع في شيء، لم نخرج عن الشرع. فإحنا عايزين نقول هب على سبيل التنزل إن عشان يكون ولي شرعي لازم كلمته تبقى من راسه بدون ما حد يقول له تلت فات كلام، يقول أحمد يبقى خلاص أحمد بقى صار قاضيا، وإن حد قال له بخ يبقى دي تقصير في الولاية الشرعية. نفترض، مع ان الكلام ده مش صح، افترض ان هو قالوا له احنا عشان نوليك لازم ما تنفردش انت بالرأي في الحتة دي، احنا ننظر معك في هذا الامر عشان احنا اهل خبرة واحنا كذا واحنا اهل حل وعقد واحنا كثرة واحنا وافق. قال موافق على هذا، على ان اكون كبيركم حاكمكم رئيسكم زي ما تسميها وليكم، وبشرط ان انتوا هتشيروا علي في تعيين القادة وتعيين القضاء، ولن اقضي امرا الا عن مشورتكم. طبعا انت لو بحثت في السنة تلاقي الفاظ زي كده، يعني ان هو كان لا يقضي امر الا عن مشورتهم والا عن كلامهم والا، لكن هفترض انه مش موجود في الاسلام. احنا بميزان الشرع هل ده ركن من اركان الحكم بحيث انا بكل جرأة اقول اذا هذه الولاية غير شرعية؟ ده كلام مش صحيح. اقصى ما فيها ان هي ولاية مع شرط فاسد، فتصح الولاية ويبطل الشرط. يعني ايه يبطل الشرط؟ يعني هو لا يأثم ان عمل حيل يجيب اللي هو عايزه ويخالف الكلام ده، واحنا لا نأثم ان ساعدنا على كده. مش عايزين نقول لكم حاجات اكتر من كده. فهو ده لا يبطل الولاية بتاعته ولا يبطل الحكم بتاعه. يبقى ده اقصى شيء في شرط فاسد او شرط باطل، ده لو احنا قلنا ان دي صورة الحاكم الشرعي اللي موجودة. فهو كونه بيجيب رئيس وزراء يأخذ من صلاحياته، يأخذ من صلاحياته. نعم احنا قلنا، هل احنا ما ادعينا قلنا للقاصي او الداني ان دي صورة الحكم الشرعي؟ ده احنا نفارق الملة لو احنا قلنا لهم ان هو ده صورة الحكم الشرعي، يبقى انا يعني في شك في عقولنا. لكن احنا بنقول ان دي صورة الحكم اللي توصل للحكم الشرعي، مثل قولي اجعلني على خزائن الارض. في ايه؟ في نظام ابن 60 في 70، نظام فوق وتحت، لا بيقوم بشرع ولا بيعمل حاجة، مجرد ان هو اتيح له ايه مخرج ولذلك اصبح شرعيا. فهو نفس الكلام، ما احنا ما قلناش ان كل اللي موجود دي هي ولاية شرعية، لا، ده احنا بنقول ان في واجب يجب علينا، ايه؟ السعي لإقامة الحكم والسعي لإقامة الخلافة، وإن كره الناس هذا لكن ده أمر شرعي، الخلافة ده أمر شرعي أساسا، والسعي لإقامة الخلافة في الأرض والسعي لتحكيم شرع الله. ده من باب ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، فدي خطوة تؤدي إلى الواجب، يبقى لازم الخطوة دي نفسها تبقى إيه؟ تبقى واجبة. طيب افترض إن واحد قال لا الكلام ده لا يلزمني شرعا وإن دي مش ولاية شرعية. ده احنا عايشين في الواقع، في الواقع احنا بنتكلم فيه، ده يخالف ما عليه الناس، ما يخالف عليه حتى اخواننا بتوع الدعوة السلفية في اسكندرية، هم يقرون بالجماعة، هم طابعين كتب رسمية بتقول كده، يقرون بالجماعة ويقرون بالسمع والطاعة، كتبهم بتقول كده، ونصوص كلامهم الشخصية بدون واسطة وبدون إسناد بتقول هذا. نعم في سمع وطاعة. العجيب بقى ايه؟ العجيب، وده من الأشياء اللي هيطول سؤالنا بين يدي الله عليها، إن أنا أجعل السمع والطاعة لمن لا يملك شيء، اللي هو واحد مننا، ما أي حد مننا لا يملك شيئا، واحد زينا زيه، أجعله هو رأس الجماعة أو رأس الدعوة السلفية، له من السمع والطاعة وعدم جواز الخروج على كلامي ما ليس للراجل اللي هو بيقول أنا هحكم بشرع الله ومعه نوع قوة، أين كان القوة؟ زي قوة زي واخ يمسك هنا تروح من هنا يمسك من هنا، لكن قوة خلاص بنقارننا يعني بالأوضاع، يبقى هو معه قوة. فده تناقض شديد جدا، إن يبقى واحد زينا زيه هو نفسه بيمشي الدار جنب الحيط أو يدوبك على قده لا يملك شيئا، أجعل كلامه أكثر إلزاما وأكثر احتراما. يعني أنا متأكد إن إخواننا هناك بيعتبروا كلام الدكتور يونس مخيون أو كلام مجلس الإدارة هناك أكبر وأكثر إلزاما من كلام محمد مرسي. ده كلام بديه، ده يونس مخيون كان قصاد محمد مرسي ناقص يرمي الورق في وشه، يعني الرجل لم النضارة ولم الورق، والتاني يعني ناقص إن يتحايل عليه وهيرمي الورق في وشه، ناقص يرمي الورق في وشه أساسا عشان يعمل عشان يثبت. فأنا اللي معاه ما بيعملوهوش كده، لو عملوه كده هتلاقي المشايخ يقولوا لا ده لا يجوز، الدكتور يونس ما تعملش معاه كده، ما تعملش مع اخواننا كده بالطريقه دي، ما تكلمهمش بالطريقه دي، لازم في ادب الحوار وفي الجلوس عند ركب العلماء وظهر العلماء وايد العلماء والاعضاء كلها بتاعت العلماء، فانت لازم تكلمهم باحترام. ليه تعمل كده؟ لكن مع ده لا، ده اساسا من بني اخوان المسلمين، مش مننا، مش من جلدتنا. فده وضع معكوس جدا. ازاي انا دلوقتي هاسقط ولايه ده او السمع والطاعه له وواقعي بيقول خلاف كده. هاتوا أخونا محمد إسماعيل مقدم وأعدوه في درس وخلوا أي حد يقوم يعتدى في المسجد يقول له إيه اللي أنت بتقوله ده، هتلاقي 500 واحد قاموا جبدوه من مكانه. أنت اتجننت في مخك ولا إيه اللي بتعمله ده ومش عارف إيه والعلماء. لكن لو عمل نفس البنط ده مع رئيس الجمهورية بيقول كويس غلط في إيه؟ أنت ما قريتش كلام السلف في الإنكار على الحكام؟ ما قريتش كلام السلف؟ ده كأن إحنا قربنا نقول إن إحنا بنوظف الدين زي ما بيقولوا الدين هيصبح أفين الشعوب بيستغل الأغراض، فده شيء ربنا هيسألنا عنه. فإزاي أنا أسقط كلام هذا الرجل وفي نفس الوقت أنا أعظم كلام من لا يملك شيئا؟ ده مش ذم فيه، مش ذم فينا، هم في الواقع لا يملكوا شيئا، هم بيقولوا كده. أدبياتهم وكتبهم بتقول إن الجماعة صح وليها سمع وطاعة ونقلين كلام أبو المعالي، نقلين كلام أبو المعالي في لزوم السمطان. يبقى إذن الواقع واقع متناقض جدا، واقع لا يمكن أن يقبل شرعا، إن إحنا بنعكس الأمور. من لا يملك شيئا وليس معه شيء له من السمع والطاعة وله كذا وكذا وكذا والاحترام والتبجيل، أما من معه وقال إن أنا في سبيل الوصول لحكم شرعي، لا، تغبير وحاجات ما أنزل الله بها من سلطان، لكن باسم الدين، باسم السلفية مفيش حاجة، كل حاجة تجوز باسم السلفية. فالنهاردة كنا من قيمة كذا سنة لما حدث الانتفاضة الأولى والتانية طلعنا بيانات، سواء بيانات مكتوبة أو خطب أو دروس، كنا كلنا ممنوعين، لكن كنا بنأيد بالكلام على مسألة المقاطعة. فظهر إخواننا بمبدأ السلف، هاتوا دليل على المقاطعة، فين الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقاطع؟ صحيح، فين كان بيقاطع؟ صح، طبعا في أدلة، لكن فين كان بيقاطع؟ صح، المذهب يقول لك السلف مجيب كلام مغلوط للعز بن عبد السلام في كتاب الطهارة، كلام في مكان يحطه في مكان، يعني مكان السلف يتحرون البيع والشراء، نصراني أو يهودي العز بيتكلم عن مسألة إيه؟ النجاسات، ويقول النجاسات دي مكانش بيتحروها، يعني بيشتري مسلم زي بيشتري يهودي ما بيتحراش إن يروح مسلم بالذات، لو راح مسلم بالذات يعتبروه نوع من الإيه؟ من التشدد في غير محل. فكان يجيبوا الكلام ده يركبوه على إيه؟ على المقاطعة اللي هو بتاعت الشركات اللي هي بتبني المستوطنات. فطبعا الكلام مركب، لكن دعك من هذا. النهاردة إحنا عكس الكلام، يقول لك الإيرانيين لازم نحاصر المطارات، نحاصر المطارات ونحاصر الفنادق ونمنعهم ان هم ينزلوا، مجرد ان ينزلوا لا، يعني ينزلوا في المطارات لازم نحاصر المطار عشان نازلين يرجعوا. انا عمال اوزن الكلام في دماغي مش قادر افهمه، يعني مش قادر افهمه في الواقع، لان غلابه اخواننا، غلابه جدا. مطار ايه بس وبتاع ايه ده؟ احنا يعني زي ما بيقولوا اغلب من الغلب، يعني ما ده احنا بنمشي بنحمد الله ان احنا وصلنا بيوتنا بس، يعني لا نملك الا النت اللي احنا قاعدين عليها دي بس، نحاصر المطارات، نكتب نحاصر ونغلط حتى النون نحطها ته تحاصر ومش عارف ايه الكلام، يطلع كلام فبالك لا يحاصر المطارات ويمنع الناس ينزلوا ومش عارف ايه. طب دعك من هذا، فين في الكتب ان احنا لقينا ان احنا طوائف معينه نمنعهم ان ييجوا ونمنعهم ان هم ينزلوا؟ طبعا لو انا قلت روحوا افتحوا الكتب شوفوا التجاره مع اهل الحرب، اهل الحرب شروط التجارة مع أهل الحرب، لو دخلوا ديارنا أهل إيه؟ مش أهل الكفر، أهل الحرب، يعني في حرب، في حال حرب، يدخل ديارنا بالعهد والمواثيق وإن هو إيه؟ ينفذ الكلام، يعني إذا بيدخل ديارنا ده في أشد من كده. ولو دخل ديارنا تاجرا، تاجرا كمان، تاجرا كمان، يعني لأن إحنا مش بنألف، ده كلام، ده شرع اللي هنقوله. فإذا أنت بأي حق تمنع رجل انه هو يجي ان التزم بكلامك؟ هو بيقول في الظاهر هيلتزم بكلامك، لكن افترض انه مش هيلتزم بقى بكلامك، وافترض ان الناس شات السياح اللي هم صوروهم دول، طبعا الناس صوروهم، الناس قاعده تضحكوا، هم دول اللي هيغيروا عقائد الناس. ده اذا العقائد دي عقائد ايه يعني؟ تعبانه خالص، ده عقائد يعني عقائد شعب مصر، اول ما يقولوا بخ كل العقائد دي تروح واقعه. شات اللي لابسين بالشرطات ومش عارفين ودول النازلين دول في المطار، اول بس ما يلف 4 ايام كده في الاماكن السياحيه الشعب مصر خلاص وقع عقائده وخربت. يبقى اذا ما فيش عقيده اساسا، يبقى انت غشاش للشعب، يبقى اذا ما فيش عقيده وخايف تنكشف قصاده، مجرد ان ينزل يقول له كلمتين انت انكشفت. يبقى اذا انت ايه؟ لا قايل للناس حاجه ولا معك حجه تقولها للناس، معتمد على ايه؟ التعتيم. امنع امنع امنع، مفيش حل، مفيش حاجه اسمها امنع امنع امنع. ده القران نفسه جاب ادله المشركين وكلام المشركين، طبعا المشركين لا دليل لهم، اقصد اللي كانوا بيعتمدون ادله وبراهينهم اللي يظنوا براهين، وكررها سبحانه وتعالى في سور كثيره ورد عليها سبحانه وتعالى، وبعض احيان لا يرد عليها يكتفي بسردها سبحانه وتعالى عشان هو رد عليها قبل ذلك. اذا ده نفس الكتاب بيقول خلاف كده، فانت ما تقعد تقفل تقفل تقفل. لكن السؤال اللي مخليني مستغرب، هل انت بتقفل تقفل تقفل؟ يعني الدعوه دي ما سمعناهاش للوقوف امام نوادي اليونز والروتري والماسونيه اللي يعني خلاص ربنا يعافينا واياكم، يعني ناقص تخش البيوت. طبعا هي دخلت في صوت افكار كثيره والعين اللي متعلقه دي ومش عارف ايه، حاجات كثيره جدا. لكن دخلت دخلت منتشره منتشره، ما شفناش ان حد راح حصر نادي الصيد ولا نادي الجزيره ولا النادي دي كلها عشان اليونز. ده بيعملوا اجتماعاتهم عين عينك في الجرانين، اجتماع نادي اليونز في الساعه من كذا لكذا مش عارف ايه، ابصر ايه كلام قبيح. ما سمعناش حد طلع خطب فيهم خطبه ونبه على الافكار البشعه اللي هم بيحملوها. يعني ما فيش دين في الحقيقه، كل الاديان دي عباره عن دين واحد بس اللي هي الاخاء والمساواه. طبعا ده في زعمهم، ما فيش عندهم اخاء ولا مساواه ولا حاجه، بل هم اهل الطبقيه. ما تخش منهم تلاقي البي بي واللي تحته تحته والحقير حقير، ما تقدرش ما يقدرش عندهم، ما فيش في النوادي بتاعتهم ان يجي واحد عامل ينضم اليهم، لا طبعا. نفس ده هم ابو الدرجات للناس اساسا، تقسيم الناس. لكن هكذا هم بيقنعونا واحنا بنصدق لان على مزاجنا. فاحنا ما شفناش الهمه العاليه جدا دي، الهمه المنقطعه النظير، لدرجه ان بعض المشايخ بيدعي على الدكتور محمد مرسي، يعني الزغبي بيدعي عليه ان ربنا لا يمكن له، واخونا الشيخ محمد حسان بيقول ربنا مش هيمكن لك مش هيمكن لك مش هيمكن لك. احنا كنا نتمنى ان دول يعني يكتفوا بستر الله عز وجل ويروحوا يكملوا بقيه حياتهم عبادا متقربين الله عز وجل، ويكفون خيرهم، لان الخير لا ينقطع من الامه، مش هقول شره. لكن الشيخ الزغبي اللي بيدعي على الدكتور محمد مرسي، انا كنت اسمعه بيقول على حسني مبارك، بس حسني مبارك كان ليه محاسن، كان منع الايرانيين ساعتها، كان جايب اليهود وكان بيبعت له ويبارك له بمناسبه قيام الدوله الستين وكلام من ده، وكان محاصر بتاع، وكان بيدي الجوائز بتاعته فلوسه الحلال اللي هي فلوسنا ما تروحش الى اللي بيسب ربنا، اقل درجه يكون بيسب ربنا، ممكن بيسب النبي ماشي، لكن لازم يكون بيسب ربنا ويكون خارج عن الدين. ده دول اللي بيجوا عنده اساسا، فدي كراماته. كان بيقول لك لا ده ولي امرنا، انا سمعته هو بيكنيه يا ابو العلاء. انا متاكد ان الثاني لما سمع شاب وسب وسب ابوه وسب امه، قال له احنا في مثلا في غرزه ولا في قهوه تقول لي ابو فلان، انا متاكد طبعا. لكن هو ده كان الواقع، ان هم كانوا بيعتبروه ولي الامر. طب لما يجي الراجل ده اللي هو بيقول انا حافظ القران واقيم الشرع وده اجتهادي، مش انتوا ناس علماء؟ ده خطابه لهم. طب دلوني في كتاب الله عز وجل وسنه نبي صلى الله عليه وسلم ان هو يميز بين الناس في التجاره والتعامل، يقول اما هذا فلا واما هذا فنعم. دلوا، مش انتوا ناس اهل السنه ولا هي بالجدعانه وخلاص؟ ورونا فيه. مفيش طبعا حد ورى حاجه اساسا ولا حد عنده حاجه اساسا. طيب يما هو يكون حسن مبارك ده ولي امره وبيدلعه يا ابو علاء، ويلا يا ابو علاء نهجم على الايرانيين، ولا يا ابو علاء مش عارف ايه. طيب ده عشان مش ابو علاء، ده ابو محمد، يعني ما ينفعش اعتبره يا عم ابو علاء وكف عنه. طيب لما حاصر غزه، هذه اشياء انا رايتها وتناقشنا مع القائلين بها رغم سلطه امن الدوله، واقمنا عليهم الحجه اللي ما يدروش ينطقوا او يراجعوا او يعترضوا غير الاعتذارات البارده بس. لما قام حصار غزه، حصار الاولاني ايام حسني مبارك، وشد الامر عليهم جدا، وبدا الشباب يتفلت الى الحق يعني، ويقول لهم ان انتوا ساكتين ومش عارفين كلام من ده، كانوا عاملين ندوه كده بارده كده ملهاش لازمه، ثلاثة أربعة مع بعض وقالوا يعني الشباب ماله سخن علينا كده، لازم يقدر يعني إن في مصالح، يعني فهموا يعني إن في إيه، إحنا مضغوطين من أمن الدولة ومش عارف إيه. فإحنا كنا ما نقابلهم بيننا وبينهم كنا نقول لهم إن أنتوا لكم عذر عند الله عز وجل لو أنتوا كفيتوا قعدتوا في بيوتكم. آه إنسان مكره، الله إيه ده، ما المكره ده حق شرعي. أنا بقول واحد بيقول لي ما بتتكلمش ليه، بقول له خايف أعتقل، ده شرعي صح، لكن أنا خايف أو ملبس الحق بالبطل. فكنا نقول لهم كده، كنا نقول لهم أنت يا عم كفاية ربنا كرمك كفاية الفلوس اللي عندك من حيث لا تحتسب جات لك، وكفاية كرامات يعني القذافي على أهل السنة وعائشة القذافي أهل السنة والخاين ابن الخاين ابن الخاين دخل أهل السنة. فقلنا له لا، طب حتى ده عبد الله ده لا ليه في السنة ولا ليه، ده ليه في الكفر. طب إيه اللي خبط في دماغك وانت على المنبر تروح رازعوا الحتة دي ودخل علينا مش عارف مين وكلام كأن عمر الخطاب دخل. قال والله دخل يعني في هيئته راجل كده يعني سمته طيب ومع عياله شكلهم حلو كده، فرح ايه ما قبل ان يروح ايه هبده كده حتة ايه على الماشي وخلاص، ان هو راجل يعني حافظ السنة وقائم بالسنة ومش عارف ايه. طب يعني اذا كرامتكم والكرم بتاعكم واسع جدا للناس اللي هم حاربوا والناس اللي هم كانوا بيعتبروا كنز استراتيجي لليهود، طب يعني الكرم ده مش قادر يتسع للراجل ده، طب خلاص اعتبروه مش موجود واعتزلوا انتوا الحياة خلاص. لكن لا، مفيش الا انه يدعي عليه، مفيش الا انه يقنط عليه. ليه؟ لان في خراب عم البلاد وعم العباد الا وهو المد الشيعي. ابص انا حواليا جنبي فين المد الشيعي؟ مفيش. يقول لك لا في الحسينيه اللي عملوها، ده كلام صحيح، وفي دار مش عارف ايه. لا طب هي الحسينيه والدار والحاجات دي هو اللي جابها ده؟ لا دي تحت حراسه امن الدوله. الحسينيات والحاجات اللي اقيمت في 6 اكتوبر ودار النشر اللي موجوده و و دي في حراسه حسني مبارك وامن الدوله اساسا. ده عيني عينك اساسا. الراجل ده ملوش دعوه بالحاجات دي خالص. يقول لك اهو اجيب لك دليل، روح مش عارف فين تلاقيه، روح. ايوه ده صح، ده ملوش دعوه بيه. طب بسيط، هل انت عملت نفس المجهود ده مع الخطر الكاسح اللي عامله الامريكان واللي مسببينه من اشاعه ايه بقى؟ من اشاعه كل فساد وكل رذيله وكل رذيه لاقي وراها الامريكان واليهود. عملت انت الكلام ده؟ يعني عملت خطب جمعه عشان تبين الخطر الصهيوني على اللي بيتم دلوقتي في غزة وبيتم في أراضي المسلمين وبيتم في مسجد الأقصى وبيتم في مصر تحت السمع والبصر أساسا؟ هل أنت عملت حاجة زي كده تبين خطورة السفيرة الأمريكية واللي بتعمله عيني عينك أن تجتمع بيهم وتقول لهم إن كان الحشد 100,000 ممكن نتحرك أقل من 100,000 ما نتحركش، والأمريكان الرعاية الأمريكان ما يخرجوش امبارح ما يخرجوش ليه؟ والله احنا بنتوقع لان هم طبعا قالوا هو ده فرصتكم فانت ما تخرجوش النهارده عشان كذا. فما فيش دول، ما انت شايفهم خالص يعني مش شايفهم خالص امامك خالص، يعني مش شايف حجم السلب والنهب اللي اصحابه قاعدين دلوقتي بيصرفوا من جيوبنا قاعدين بره، وقضاء الدم كلهم افراج على راي مولد الافراجات، يعني باب يعني مولد الافراج للجميع. اي حد حتى اللي ما فيش بياخد افراج برضه، يعني هم الناس القضاء تعاهدوا على هذا، يعني الكرم بتاعهم وصل لدرجه ان هم عايزين يعتبروا ان الاصل في الشعب المصري ان كله بريء. فالقاضي حتى القاضي بتاع النائب العام ده نظر القضيه في قد ايه؟ في اقل من ساعه، لان القضيه تحولت له قبلها بيوم من قضاء الاداري. راجعوا بس التواريخ، اتحكمت له من القضاء الاداري قبلها بيوم، وهو حكم حوالي الساعة كام؟ 2 أو 1. يعني الراجل لأنه راجل فلة زي ما بيقولوا، يعني فلة مش شتيمة دي، يعني ده راجل يعني قصدي جهبز، يعني ناظر القضية الخطيرة دي في ساعة بس وراح رزعها. في قضايا في المحاكم بقالها 35 سنة بتاخد تأجيلات فتأجيلات فتأجيلات فتأجيلات فتأجيلات، دي في المحاكم. قضية الإخوان المسلمين دي بقالها 32 سنة بتناقش 32 سنة. لأنه عارف الحق فين، بس عمال يحاول. لأن المحامي قال لهم، محامي من زمان، محامي مات طبعا، وابنه مات، وابوه مات، وابوه مات، كل دول ماتوا يعني. المحامي قال لهم وروني القرار الرسمي لمجلس قيادة الثورة، هاتوا قرار بيقول بحل. ما فيش قرار أساسي، ما فيش قرار أساسي. لو كان في ثمة قرار كان قالوا، لأنه هيئة مفوضي الدولة قالت إيه؟ قالت إن قرارات، شوف البجاحة، إن قرارات مجلس قيادة الثورة قرارات محصنة غير قابلة للنقد، ومجلس قيادة الثورة نقد جماعة الإخوان، الكذبة المركبة بقى بعضها فوق بعض. إن لو في قرار بكده ما كانش القاضي ده اللي خلفه. الكذبة الأكبر إن هم هيجين على مرسي هم نفسهم القضاء عشان خرج الإعلان الدستوري، بينما الدستور اللي هم بيتحكموا ليه دستور 56 في إن قرارات مجلس قيادة الثورة محصنة. في الحقيقة إن كلها كذبة بعضها فوق بعض، مفيش قرار أصلا مجلس الثورة. ما هو المحامي تحدهم في كده، قال لهم وروني وروني، مش ماشي إحنا مصدقين. فين قرار مجلس قيادة الثورة؟ مفيش. بدليل إن لما جت محكمة القضاء الإداري عملت إيه؟ قالت فتح باب المرافعة. يعني التقرير ده ايه؟ فيشينج. يعني الناس حركة مجدعة كده، خدوا حاجة كده مجدعة راحوا مكتبين التقرير ده وخلاص. هو بيعملوا كده اساسا. فالشاهد ان النهاردة هاب ان الرجل ده ملوش ولاية، سميه زي ما تسميه، ايه حدود سمعه وطاعته؟ لا يمكن ان يكون هو اقل من اي واحد مننا، ولا يمكن أن يكون احترامه أقل من أي حد مننا. هنا بيجي الشيخ يخش المسجد، إيه اللي بيحصل؟ فسح يا عم، فسح يا عم، فسح يا عم. وحتى في مكان بيقوموا الناس وخلوا الشيخ يقعد، ده كلام باطل طبعا، كل ده مخالف للسنة، لكن هو ده الواقع. والشيخ لما يقول ما تقدرش تقول له إيه كلمة بكلمة، يعني أقول لك تقعد ترد عليا، أقول لك تقعد ترد عليا، هتلاقي أصحابك العنين حواليك يا عم اسكت أو قوم من هنا. لكن عند التاني عند الرئيس، شفت رد عليه قال له ايه؟ تمام، سكته. طبعا قال كلام واحد غلبان. وللاسف يعني مش عايزين بس نقول ما لا يظهر امام الاعين، كل شيء باين اساسا. هو معروف كان جاي منين، ومين اللي مديله الورق ده 13 ورقه 15 ورقه دول، ومين اللي قايل له كام، معروف كل الكلام ده اساسا. لكن هكذا يكون الامر، فما كانش هو ليه شرعي. فقولوا لنا ايه حدود سمعه، السمع له والطاعه، والا فقولوا ملوش سمع وطاعه خالص، يبقى زيكم زيه. وهم فعلا حقيقه بيعملوا كده، هم بيعملوا نفسهم راسهم براسه اساسا، وبيقدموا نفسهم بديل عن الحكم الموجود زعما بان هذا يرضي رب سبحانه وتعالى، وزعما ان هذا هو الاصلح، وزعما ان هذا يرضى به الآخرون. هم يقولون أن دول الخليج لا ترفض الحكم الإسلامي. شوف لما كنت أنت تسوق لأهل الباطل، يعني معروف دول الخليج زي حسن مبارك زي كلهم، دول ناس أبعد ما يكونوا عن الشرع. وإلا أن كنتش متأكد كده يبقى أنت متعرفش حاجة وما تستحقش تقرأ حاجة ولا تتكلم في حاجة أساسا. دول الخليج أبعد من أي حاجة، لا شرع ولا واقع ولا عمل ولا أي حاجة خالص، ولا أي حاجة قريبين منها حتى في دنيا الناس، ولا أي حاجة قريبين منها. لا يقول لك هم ما بيعرضوش الحكم الإسلامي بس ما يكونش للإخوان. طب هو كده يعني كده حلت المشكلة؟ وبعدين يقولوا لنا بس حقت يعني نحاول نشوف نرد دول الخليج. دول الخليج ملهاش طلبات، هي ليها طلب واحد بس. احنا قلنا للناس الجمعة هم ليهم طلب واحد بس، هم قالوه له رسمي وغير رسمي، قالوا تخرج ابونا اللي مرمي هناك ده تخرجه بس، لان ما يصحش، لا يمكن احنا نقبل ان ابونا يبقى مرمي في السجن. بس هو ده اللي عايزينه، عصبيه جاهليه. هو لا يستفيدوا بيه حاجه ولا يفيدهم بحاجه، ده هو خربان، والقرب منه اساسا مفسد لاي مشروع، يعني اي مشروع سرقه، يعني مشروع سرقه كبير. هيصح ما تجيبش الناس دي، خلاص الناس دي زي ما اتعلم عليها، يعني هات ناس ثانيه بقى يضحكوا على الناس. لكن هي عصبية جاهلية، عصبية جاهلية. فإذا أنت النهاردة لو نحيته وقلت أن ولايته غير شرعية، أنت واقعك بيقول خلاف كده، والكتب بتاعتك في إقامة جماعة وإقامة جمعية وإقامة كذا وإقامة كذا بتقول خلاف هذا. إقامة جمعية فضلوا ليل ونهار يزنوا في توفيق الأوضاع، عشان بس أنا أختم بهذا توفيق الأوضاع، وإن لازم جماعة الإخوان توفق أوضاعها. إحنا قلنا من الأول إن الطريق اللي أنتوا داخلين فيه ده أولا طريق مش صح شرعا، أنتوا مش عارفين تحسموها شرعا، واقعا أنتوا بتستغلوا. قلنا لهم لأني لو كنت صادق، طيب جمعية الإخوان جماعة الإخوان ما وفقتش أوضاعها مع إن دي كذبة، طب وستة من إبريل، طب وكفاية، وجمعية من أجل التغيير، وجمعيات الوطن المدنية، جمعيات المدنية إيه اللي بيحصل الأسبوع الجاي؟ طبعا ما حدش يدري بهذا. الأسبوع الجاي في مناقشة مهمة جدا في بروكسل، بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي كله بينتفض دلوقتي على وشك ان يمنع الإعانة فعلا. ليه؟ مش عشان الحركات اللي بتحصل في الشارع دي، لا لا سيبكم الكلام ده خالص، ده هو عشان الاتحاد الأوروبي دلوقتي بيناقش، وفي مندوبين من مصر رايحين كمان يومين بيناقشوا قانون الجمعيات. قانون الجمعيات أصدق مقولة ليه الواشنطن بوست امبارح أول امبارح بتقول أن هذا القانون اللي بيتم إعداده في الخفة، طبعا في الخفة مش في السر، قصدي يعني في السكوت في الهدوء، يعني ده هيقلم أظفار المخابرات الأمريكية، هيقلم أظفار المخابرات الأمريكية. احنا قبل ما نقول ايه القانون عشان ما سمحكش اتهمنا بان احنا مغفلين او ان احنا ندون على الناس، من قيمة 4 شهور 5 شهور روسيا اللي هي مفيش دين ولا في اي حاجة اصدرت قانون للجمعيات شبيه بده، نفس الكلام بل اشد منه، فضلت امريكا تتشل وتتنكت وده موجه ضدنا ولا عمل له اي اعتبار، ومش القانون زي ما هو عايز. فقانون الجمعيات ده هو الحرب اللي هم بيحاربوا عليها بحيث ان هم يرهبوهم ان ما يطلعش قانون، لان ده اللي هيظبطهم ظبطه محترمه في موضوع الاموال. عصب كل حاجه المال، والنهارده اللي مخرب الدنيا كلها ايه؟ المال. انا مش عايز اقول ارقام لان مش مسموح لنا اقول شيء، لكن حجم المال والرشاوه لا يمكن، مهما قلت لكم لا يمكن، والله مهما قلت لكم لا يمكن ان تتصوروه حجم الرشاوه اللي بتدفع نقدا في اليد، لا يمكن ان تتصور. لكن عصب كل حاجه المال النهارده، فالقانون ده هيظبط موضوع المال ضبطا محترما، وهيضبط اللي رايح واللي جاي، طبعا ده لا يمكن، ده لا يمكن اساسا، وهيضبط المبادئ وهيضبط كل حاجه في الجمعيات. لكن المهم هم تسرعوا الامر، قالوا لا لازم جماعه الاخوان توفق وابو الفتوح ومش عارف ايه وكلام من ذا القبيل. طبعا اللي اقرب كلمه على ابو الفتوح وباسم خفاجه والناس دي هو ما قاله الدكتور محسوب بتاع حزب الوسط، رجل محترم نحسبه كذلك، قال كل ما الامور تزداد، كل ما لو رجع الامر الى الوراء لاخترت دكتور مرسي، مما يرى من مين؟ من الساده المرشح الرئاسه. تتبع كل واحد فيهم تلي كارثه لوحده، كارثه في مجاله، اخرهم باسم خفاجه. دكتور باسم انا اعرفه عن قرب، اعرفه يعني وش في وش. الدكتور باسم اخر ناس ينفع ان هو يرشح نفسه لاي حاجه، مش للرئاسه، لاي حاجه اساسا، هو يعلم ان انا اعرف الكلام ده اساسا. فالنهارده هو مطلع مقال طويل واخواننا فرحين بيه جدا وعمال يتبادلوه، ان الدكتور باسم خفاجه عمال ماسك رئيس مرسي ايه مقوره من النوع التقيل يعني، وما شفناش يعني ايه الملتحين اللي تحطه في وظيفه مدنيه، هو ده الحكم الاسلامي يا عم؟ تجيب الناس الملتحين حط، هو ده اللي ربنا امرك بيه؟ كلام يعني نقول لو غيرك قالها كانت تبقى مقبوله يعني، لكن مش ده اللي عايز اوصل ليه. عايز اوصل لقول قلنا لهم يا اخواننا مش المقصود جماعه الاخوان ده، احنا بنستخدم بس مستخدم. طيب الاخوان كعهدهم لما تقارن دول ناس تقال باخطائهم، طبعا عندهم اخطاء تكاد تقتلنا يعني، لكن عندهم اخطاء، لكن بالنسبه والتناسب ده واحد هادي راسي بيفكر، وده واحد عمال ايه يجري في التراك شويه وبعدين ينزل في الملعب وبعدين يروح طالع من الملعب وبعدين يروح قلع الفالينه وبعدين لابس الفالينه، مش عارف تستقيم، مش عارف تشوف منظر عدل، هل هو بفالينه على طول ولا من غير فالينه على طول، ولا بيلعب في التراك ولا بيلعب في الملعب، مش قادر تحطله. لكن التاني معروف له ملعب معاه، فقلنا لهم ده شيء بس تتجرجروا فيه. هم التانيين طالع ان هم بيجهزوا ايه؟ بيجهزوا جمعيه وقت الجد. قالوا مين انتوا؟ مين ضحك عليكم؟ ادي جمعيه ايه مشهره برقم كذا جبل، طبعا ده شيء متصور، ده مش ناس بتلعب في الحاره يعني زينا. طيب خلاص خلص القضية دي. طب انتوا القضية دي لو كان حق سكتوا ليه؟ الموضوع ايه؟ خلاص اتبط. لفيف مجلس الشورى ثلاث خناقات من حزب النور، لازم جماعة الإخوان توافق نفسها. طب ليه؟ فين يا إخواننا؟ طب وستة من إبريل، الفساد اللي عمالة تشيعه في البلاد طولا وعرضا ده، والناس ضجت وقالت يعني بتجيلهم الأموال ومكتوب على النت والبورد ممبر، والكبير فيهم البرادعي وهو رقم كذا في البورد ممبر، يعني كلام للصبح موجود وموثق أساسا. مفيش أي حاجة خالص لدول. طب والتانيين؟ طب بلاش ده ولا ده. طب والكنيسة؟ الله، ده بتخش لها ملايين رايحة جاية تتفسح، طلع نازلة طلع نازلة، مش هقول الأسلحة سيكون الأسلحة. مفيش أي كلمة منكم يعني حتى لله، يعني زي بتقول يعني طق حنك حتى يعني تعمل من باب المجاملة تقول يعني وبقيت التنظيمات وخلاص وتسكت. لا، هو كان معتبر جهاده الأكبر الإخوان، لما بطوه قالوا خلاص احنا عملنا جمعية خلاص مدرسة. في الأول قاعد قال لك في الجمعية فين وإزاي يكون جمعية ورئيسها مش عارف عاكف وبعدين جماعة ورئيسها مش عارف. يا عم انت خليك على جنب، انت بس ما ما تضحكش الناس عليك بس. فالشاهد بس دلوقتي لو احنا قلنا ان الرجل ده ولايته مش شرعية، فمن تكون ولايته شرعية؟ يقولوا لنا ايه السبيل لإقامة حكم إسلامي؟ برضو هيعملوا نفس الكلام، هيقولوا احنا نيجي احنا البديل. هل هو يقدر يجي بالخمس شروط دي في الرئيس؟ يقول احنا نقول فعلا حزب النور هو الاجدر ان يحكم بلادنا، لان ما فيش كتاب او سنة قالوا ان اللي يحكم محمد مرسي. لا طبعا، النص ده واحد عادي يمشي محمد مرسي ويمشي جماعة الاخوان ويمشي حزب الحرية والعدالة. اللي يجي يقول لنا يعمل ايه؟ ان كان هو على عقيدته يلتزم بالشروط الخمسة، ان الرئيس مدى الحياة، وان الرئيس تنتخبه نخبة معانا، وان الرئيس يجمع السلطات الثلاث، وان الرئيس لا تصح لها ان تكون معارضة، وان الرئيس يكون قرشي. قولوا الناس الشروط الخمسة دول، قولوا ان احنا جايين عشان ننظف كله. لكن هتقولوا ايه؟ هتقولوا الكلام الصح، هتقولوا اه ده معتقد نتمنى، لكن اللي يحصل ايه؟ لازم نتدرج مع الناس. خلاص، تدرج معناه ايه؟ معناه ان انت بترضى باوضاع ايه؟ غير شرعية. عشان ايه؟ عشان تحقق حاجات احسن منها، او عشان تدفع مفاسد اعلى. هو ده نفس القصه، نفس المكان. كل ما في الموضوع ان انت متصور ان دي مفسده جامده جدا، وانا شايف من الواقع بتاعي ان هي مش جامده جدا، فيبقى ده اختلاف ايه؟ مش اختلاف في النصوص، ده اختلاف في تحقيق المناط. وده عمره ما كان عند احد من اهل العلم موجبا للتنازع. انا مقتنع بان دي ميه حقيقيه، وانت لامر معين اكثر مني علما بتقول لا هي شكلها ميه بس ده سائل كذا اللي هم ممنوع شربه. ما ينفعش ان انا اقول لك انت انسان فاسق او انسان جاهل او ده نتيجة جهلك وغبائك، او انت تقول نتيجة ان انت سائل. لا، انا بقول حجتي، انا اعرف والله انا شفت واحد بينزل من بتاع، انت تقول لي لا دي جاي من مصنع كذا والمصنع ده بيعمل كذا. خلاص ماشي، انت اللي معاك الحجة، انا اقتنعت ما اقتنعت. يعني اقصد احنا ما اختلفناش على حكم الخمر، الخمر محرم ام محرم، الربا محرم ام محرم، لكن هل ده خمر؟ هو ده الاختلاف. فانت ما تقول معلوماتي تقول ان ده خمر، انا اقول لك مش مقتنع بالمعلومات دي، يبقى انا ده مش جرحة فيا ولا انت بتفتري. لكن في نقاشنا ده مش مجال تفسيق او تبديع. نفس الكلام، ما احنا نقول ان الربا حرام، طب ماله؟ ما الربا حرام. اه، الكفر، هو الكفر ايه حكمه؟ ايه الكفر؟ كفر. قدر الساعة 12 بيجي الساعة كام؟ الساعة 12. حد بيقدر الساعة 12 بيجي الساعة كام؟ الكفر حكمه كفر، كفر. ومع ذلك الكفر ده يجوز للإنسان أن يفعله بالإكراه، يبقى إذن في ضرورات تبيح. هو ده مجال الاختلاف. واحد يقول دي ضرورة هينتج عنها إن البلاد هتخرب والعباد هيجوعوا وهيحصل مآسي ويحصل وحش. واحد تاني يقول لا أنا مش مقتنع بالكلام ده. يبقى ده مش اختلاف على حكم الربا، ده اختلاف على وجهات نظر. ده لا يوجب لا تبديع ولا تفسيق، ولا يوجب ان انا اطرح نفسي بديلا عنك. ده لا يوجب ده ولا يوجب ده، لكن يوجب ايه؟ ان دي وجهة نظر. خلاص، هو يتحمل هذا، واحنا علينا ان احنا نبين ان هذا غير مقنع، غير مقنع، بس في حدود ايه؟ ان ده من تحقيق المناط، مش من حدود ان ده خالف نصا. لا، احنا بتوع الربا واحنا وقفنا عشان نمنع الشعب من الربا. ايه هو ايه ده؟ ايه ده؟ طب والتاني قال احنا وقفنا عشان نجيب الربا. طب ما احنا عارفين الربا ده، اذا كان بدون ذكر اسماء، اذا كان اللي احل ربا البنوك فوائد البنوك عين عينك، كان اول حاجه جابها ايه؟ ايات الربا. ما تراجعوا البحث بتاع الطنطاوي وغيره، اول حاجه يبقى ايات الربا، ان الربا دي شيء ما فيش فيه جدال، بس دي مش ربا يا اخوانا، انتوا فاهمين غلط. بس فاذا لازم انت وانت بتتكلم وانت بتتحرك توازن بين هذا ده خلاف على حكم شرعي ولا تحقيق مناط، تحقيق تنزيل الحكم. تنزيل الحكم ده لا يوجب لا تبديع ولا تفسيق ولا يوجب ازاحه هذا من مكانه. يقول له اصل انت وقفت في الاستاد قلت انا مش هاكل الشعب المصري ربا، والناس سقفت له. هو في الحقيقه هم متغزلش الناس سقفوا له، لكن هو يقول ازاي هو بيقول الكلام ده ورايح يقترض، وازاي هو بيقول الكلام ده واذونات الخزانه بينزلها عين عينك بفوائد 11% و12% و13%، وهل هذا الا ربا؟ يبقى هو بياكل الشعب ربا، يبقى اذا هو رجل مش صادق اساسا، يبقى ده راجل كذاب. طب ده يا رجل ده انت حتى بينك وبين اخوانك، بينك وبين الشيخ اللي انت بتعظمه، ما بتعملش معاه كده. لما بيغلط تقول ايه؟ لا لا لا لا لا الا الشيخ فلان، معلش معلش معلش. لازم نتاكد الاول، وبعد ما نتاكد غالبا احنا مش فاهمين الموضوع زي ما هو فاهمه، ولازم يتاح لي، لازم نكلمه ان قدرنا نكلمه، ان ما قدرناش نكلمه برضه هو الشيخ، ما انا ما اقدرش اعمل حاجه. هل حد فيكم ما بيعرفش ما سمعش الكلام ده في اعتذارات للمشايخ؟ ما حد سمع الكلام ده؟ سمع وسمع ابوه كمان، فاعتبر ده واحد من الناس قال الكلام ده، فضل عن انت تروح تناقش وتسمع، عشان تسمع ان انت ممكن تكون انسان متسرع. هو النهارده لما هو يروح يقترض بالربا، هنفترض ان هو مسلم ان هذا ربا، واعاذه الله واعاذنا جميعا ان احنا نتعاقد على ربا، هب انه عامل كده، يبقى مين اللي اكل الربا؟ الشعب ولا البنك الدولي؟ مين اللي اكل الربا؟ البنك يا اخوان. انتوا خايفين ليه؟ اللي اكل اللي هو واخد الفلوس وزياده، صح؟ هو اللي واكل، مش انا، انا واكل الفقر، انا واكل الفلوس وهردها وزياده، الزياده دي هي دي الربا اللي هو بياكلها. يبقى هو ما اكلش الشعب ربا، حتى لو افترضنا ان عين عينك رايح يجيب ربا. لما هو يعمل اذونات الخزانه ده ما يكون هو اللي بيعملها، لما يكون هو اللي بيعملها، ده هو جه على وضع موجود، هو بيتعهد بيقول انا لن اؤكل الشعب ربا. ايوه طبعا، ده البرنامج اللي الناس انتخبوه عليه، انا لن اقول الا بحكم الله. ايوه ده الناس انتخبوه عليه. طب الله، امال انت يا عم سايب كذا وسايب كذا؟ ما هو ده قاعده المصالح والمفاسد. انا سايب اذونات الخزانه، اذونات الخزانه بس، اذونات الخزانه و و و و و و عشان دي ما اقدرش اشيلها، عشان بقى الكلام اللي عاملين نحكي عليه لو شلناها هيحصل كذا يحصل كذا يحصل كذا فبدل كذا. فانت على طول دليل الكذب اهو، شو قال كذا؟ كل ده بس عشان الثوريين اثناء الخطبه قالوا الراجل ده اخواننا بيكذب، بيقول النجار مصطفى النجار قال الراجل بيقول كذا بس. ومنين احنا مهزومين قصاد العلمانيين والثوريين؟ لا يمكن يطلع الثوريين ناس وحش، فلازم بس احنا ناخدها ونغلفها بايه؟ نديها حته لمحه، ايه؟ لمحه شرعيه وبكاء على الشرع يعني، بس ادي كل القصه. لكن هو في الحقيقه لو احنا تعاملنا معه كأحد أفراد رعية المسلمين اللي احنا بنحسن الظن به، وان احنا بنتريث عليه، وان احنا نعطيه الفرصة تلو الأخرى، وان احنا نكون في ظهره عشان نعينه، وان احنا ندعو له ما إلى ذلك، انا طولت هخلص حالا، وان احنا ندعو له ما إلى ذلك، ده لكان أفيد من ان احنا ننازع الأمر أهلا، لأن النزاع ده لن يقيم أي شيء. انتوا فاكرين ان هو لو ربنا مكن لاخواننا في النور، اسال الله ان يمكن لهم في الخير وان يصلح حالهم، لو مكن لهم الناس هتسيبهم؟ ده انتوا نفسكم كان جاي رئيس منتخب شرعي، وكان وكان وكان، وكنتوا بتعملوا معاه اعمال تجنن في كل مؤتمر، تطرحوا نفسكم ان انتوا البديل وان انتوا يعني طوق الانقاذ، فانتوا بتعترضوا على الناس ايه؟ بتعترضوا على الناس ايه؟ ما بتعترضوش حد. يبقى حتى في الحياه هيسن سنة الفوضى، سنة الفوضى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، معلش بقى.